سمير الليل إصغاء لهمس السكون نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم وبلسم شاف لكل قلب مكلوم سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM نحن أصدقاء من لا صديق له سعداء سيدتي سادتي أن يضمنا الوصال من جديد سعداء يغمرنا حب كبير لكل أصدقائنا وصديقاتنا نحن نترقب دائما لقاءاتكم بكل شوق بكل لهف بكل أيضا تلطف كيف ما كتعتدونا شكرا لاهتمام أسماعكم ووفاء أسماعكم حتى 1:30 بعد منتصف الليل ضمن هذه الفسحة الزمنية المباشرة على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة في الحلقة الرابعة لهذا الأسبوع حلقة ليلة الخميس التي نتطلع فيها إلى الساعة الأولى من صبيحة الجمعة أدعو حضراتكم في بداية اللقاء إلى تقبل تحياتي مصطفى الهردة يصحبني في بداية هذا التواصل المباشر والإرسال المباشر هشام الحاج في الإنجاز والإخراج كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني اذا شايفني مش عم بكي ليش انت خليت دموع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يا مش موجوع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجود سمير الليل. كعادتي حول كل تواصلات المستمعين والمستمعات، أهلا أثير أنا فهم الإدعاء اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة دون إخفال من الزهد للقضايا اللي حقيقة لقينا فيها تفاعل كبير وتواصل كبير ديال بزاف ديال المستمعين والمستمعات، مش غير فقط المستمعين اللي تي بوحوا وماشي فقط المستمعين اللي تفضلوا بالاراء ديالهم، كلهم معززين طبعا، ولكن كاين الا بغينا نقولوا بعض القضايا اللي فيها بعض الاطراف اللي هما من بعد كيعيطوا، وتنتمنى ان شاء الله بحول الله نحيلكم عليهم وتسمعوا لهم حتى هما، فمكفوا لهم حتى هما يتكلموا ويفتحوا قلبهم والاطراف اللي متداخلين في القضايا. حنا نتمنوا ان شاء الله القضيه اللي نتوما كنتوا كتاكدوا عليها حنا نتمنوا ان شاء الله نحققوها بقدر اكبر من تواصلات. واخا نبدا معايا اول تواصل مع السي الحسن من زابوره. حسن صوصو بس الله يبارك فيك السي الحسن. حسن السي حسن مرحبا بك. الله يبارك فيك السي حسن. انا كبير اخويا دام نسمع مصر أخوي. الله يحفظك سيدي بارك الله فيك. علاش هذا الموت في مراكش من اللي قاعد تفتح هذا البرنامج عندك تبيت اخوك بغينا نعيط وما بغاش تشوف. مرحبا بك السي حسن، انت محظوظ بالتواصل معنا وفتحنا محظوظين بك باش تنسمعوك. عندي واحد المشكل. مشكلة ماشي يعني مشكل ديال واحد البنت و يعني ما عارفش كيفاش ندير هاد الصوره يعني كيقول اصحاب التراوتي فوت داك الطريق وانا كثر ليا بغيتها وسميتو ما قدرتش نخسر. احكي لنا من الاول وقول لنا شنو وقع وفين وصلتي في هادشي ديالك وهذا، ومرحبا بك انا كنسمع لك السي حسن. مازال كنسافر موقف ولا يعني البداية يعني ملي كنكون كنشوف الوالدين هما اللي بغاو هما اللي كنكتبوا المشاكل ديالهم يعني. دابا انت قلتي لنا النتيجة ولكن قول لنا بعدا شنو شنو شنو واقع باش نعرفوا حتى حنا تحطنا قدام صورة المشكل شنو فيه. صورة المشكل يعني مازال يعني البنت كتلاها تقريبا متزوجة وكذا وكذا. انت فوقاش كتعرف هاد البنت هادي؟ هي تقريبا شي عام هذا ولا عامين تقريبا. عام بوحدو عامين بوحدها. تقول لك عامين عم سيدي. اها عامين باش عرفتها يعني زعما ما كانش علاقه اللي هي نقول زعما خرجنا ولا ماشي شي علاقه اللي قبيحه ولا حاجه الحدود وداك الشيء هذيك ما كاينش كاع ما كتصورش كاع يعني كنحس بها هي كتشوفني وكنشوفها ويعني قلبي بغا هي هي ولكن لقيت مشكل في الدار ما كنتش نخسر الوالد. شحال في العمر ديالك دابا السي حسن؟ سي حسن 85 من مواليد 85 معنى ذلك واحد تقريبا شي 27 عام دابا. لا 20 عام وحاول تر دابا قال لك اودي العرس دابا في هذا العام هذا ديال المشكل. كيفاش؟ العرس قال لك بيدرو في هذا العام هذا. ما فهمتش. كنت نتمنى اكثر وضوح. واش هو وقال لنا بان ما وضحتش الصوره اكثر في الحقيقه، لان قلنا مالين الدار ما عرفناش واش واقفين مالين الدار على هذا الشيء باش ما يكونش، ولا مالين الدار موقفين باش يزربوا العرس، ما عرفناش بالضبط. هذا السي الحسن او السي حسن من زاكوره كنت نتمنى يعاود يعيط لنا ويزول الارتباك ديالو ونقدروا نسمعوا له. معنا من الداخله سي الطاهر. سي الطاهر مرحبا بك. سي الطاهر عطيني الراديو ديالك طافي باش نقدر نسمع لك. اي اخو انا نفت الراديو ديالي. مرحبا سي الطاهر. اخو تفضل. عندي واحد المشكل اللي كانت وقعت لي مع واحد البنت من جديده، ودابا هي يا بقيت كنهضر معها واحد بقيتها هي تحيد النمره ديالها على حسابي انا. يمكن كتبان لها انت ماشي مناسب. ماشي مناسب دابا انا حيت ما هي ما كتعرفنيش وانا ما كنعرفهاش، غير تلاقينا في التليفون اللي هو كان واحد الهاتف ديال واحد السيده من العائله اللي كان طايح لها التليفون ولقات فيه النمره ديالي، وملي عيطات لي بقيت كنهضر معها. تصابت هي بنت البلاد من الناحيه اللي كنسكن فيها انا سميت زمامره، وبقيت كنهضر معها وتواصلت مع الدريه اللي كان طايح لها التليفون ديالها، وعطات النمره عطات التليفون بالنمره ديالو عطاته للدريه اللي من العائله وكل شيء. ومع مرور الوقت بقيت شي دوزت معها شي 3 أشهر في التليفون باش انا تعرفت عليها وتعرفت على دارهم غير في التليفون. واحد بقيت ما قطعت عليا النمره ديالها، مابقاتش كتعيط ليا. هذا هو يعني هذا واقع تنقدروا نلقاوه يعني بزاف الناس يمكن يعيشوا مثل هذه الوضعيه طالما ان الامور عابره في التليفون. شكرا لك اخويا الطاهر من جديده على اولى بالاحرى من الداخله على التواصل ديالك 0528489965 او 0528489965. هذه جوج ديال الارقام اللي وضعينها رهن كل المتصلين وكل المتصلات. لقائنا التواصل المباشر على عتير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. السي سعيد من نقطه الحاج. اهلا سي صالح. الله يبارك فيك السي سعيد. اخويا السي صالح انا حيت اول مره كنتواصل معك. نعم. بغينا غير نشكرك على هذا البرنامج، وراه برنامج شيق صراحه. تواصل ليك سيدي. شكرا انت بزاف. نتمنى ان شاء الله تكون ان شاء الله شي مبادره اخرى نتواصل معك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نشكرك بزاف السي مصطفى على هذا البرنامج الناجح. الله يبارك فيك. الله يوفقك اخويا مصطفى. الله يوفقك. شكرا اخويا بارك الله فيك انت على التواصل ليك. كنا تذكرنا باش نتذكروا على حيت بزاف الاخوان والاخوات انطلاقا من المواضيع اللي كنا طرحنا الرابطه، ومنها الموضوع ديال الرتابه في العلاقه الزوجيه، ومنها يعني بعض المواضيع المتعلقه اساسا بالعلاقه الزوجيه. كنا قلنا لكم بانه ان شاء الله اذا كان واحد النوع من الانضباط والتواصل التفاعلي اكثر راه يمكن نطرحوا لكم موضوع من المواضيع. انا نطلب منكم نأجلوا شوية هذا الجانب في الحديث على الموضوع ديالنا الرابط، لا يمكن يكون حتى إن شاء الله دخل السنة ديال 2013 من الأحسن باش نبدأ إن شاء الله سنة جديدة نبدأ نطرحوا فيها شوية هذا النوع من المواضيع الاجتماعية. لحقيقة انتم بغيتوا هذا النوع من المواضيع نبدأ نطرحوهم بناء على دوك لي تيموانياج اللي يمكن يكونوا الشهادات الحية أو لا شهادات صوتية باش تقدر تعطينا فكرة على الموضوع. نبداوها إن شاء الله مع بعضياتنا في ما يستقبل خاصة في 2013. ناخذ معايا رشيد بالأحرى من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام سي رشيد. عليك السلام بابا كيداير؟ لاباس الله يبارك فيك رشيد. بخير لاباس عليك. الحمد لله. كنشكركم اخويا على هذا البرنامج الشيق. الله يبارك فيك رشيد. مع اخويا راه كان شهر معك. مرحبا بك رشيد. خويا بغيت ندخل غير في القضية ديال هذيك الأخت ديال البارح. شكون هذه الأخت البارح؟ شنو قالت لنا؟ شنو قالت؟ عيطت من الدار البيضاء. شنو قالت لنا؟ راه كاين بزاف الاخوان عيطوا من الدار البيضاء ولا الاخوات. شنو قالت لنا بالضبط باش نعرفوا شنو؟ لا غير شنو قالت. واخا السميه هي مشات ما عندناش مشكل، السميه نقدروا نجبدوها لك حنايا. وي ما بحيث عاقل أخويا واخا نعود إن شاء الله نتواصل معك لما تكون متذكر أكثر. 0528489085 أو لا 0528489065. هذه جوج ديال الأرقام اللي طرحينها للإشارة ديال المستمعين ديالنا في الحلقة هذه الرابعة في هذا الأسبوع من أصل خمس حلقات كنديروها لحضراتكم. كنكونوا في عام ليلة الاثنين حتى ليلة الجمعة صباحة طبعا السبت. اللقاء ديالنا هذا كيكون على امتداد ثلاثة ديال السوايع زمنيا يعني باش كنكونوا كنتكلموا مع الناس وبزاف ديال المتواصلين اللي كيمكن يوجهونا إما المقترحات اللي تيبان لهم أنسب على بزاف ديال المواضيع اللي تيمكن يطرحوها المستمعين والقضايا والمستمعين أيضا اللي تيفتحوا قلوبهم لنا. ناخذ معايا من فاس بثينة. مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك. أهلا وسهلا. كنت أخت سارة من كازا. أها. شكون سارة بعدا كنت تقبلها؟ لي تخسي راجلها وضربها وضرب ليها وطيح حسيتي. بغيت نقول لها بأن يعني القرار اللي خداته مزيان القرار ديال الطلاق اللي كنت به. وخا يعني وخا يجي يقول لها لا تقولي لي وقولي لحد الطلاق مع هذا متخرج داكشي لدماغها يعني شي واحد أنه ميستعجلش وتبقى في القضية ديال الطلاق. وأنا يعني بغيت نقول كل لي فامي كيقولوا بأن يعني المجتمع مكيحمش العيالات اللي مطلقات يعني هاد الشيء ماشي مشكل. أنا أول حاجة تكون هي مرتاحة في النفسية ديالها أنها يعني لا تحشية يعني من هنا حتى شي واحد أنها تعطي مدرسة ولا تعطي مدرسة يعني راه يكون عندها نظرة زوينة ناحية المجتمع يعني ما يهمهاش الهضرة ديال الأخرى أنها هي تكون مرتاحة نفسيا أحسن حالة. طيب أبو تينا شكرا لك. هنا بغيت نفتح واحد القوي الصغير باش نقول لحضراتكم باللي السيدة سارة من الدار البيضاء اللي تكلمت معنا وحكيت لنا على في البداية على العلاقة ديالها بالسيد اللي كانت معاه ومن بعد تزوجوا وهذا المشكل اللي وقع. قبل بداية البرنامج كانت تواصل معايا الزوج ديالها وطلب منا على انه بغى يتكلم معنا. فاحنا قلنا له يعني كسائر المستمعين كيمكن لك تتكلم كيمكن لك تعطي حتى انت الرد ديالك. كنتمنى هذا الاخ يستفيد منا ان شاء الله لانه وعدنا على اساس انه يكون معنا في هذه الحلقه او لا في من قبل من الحلقات ان تيسر له ذلك. وتقول كلام اخر وتبغى يفتح قلب البرنامج هذه حاجه مزيه ايجابيه. فشكرا للمستمعين والمستمعات وشكرا حتى لهذا الزوج هذا اللي تاهو بغى يتجاوب معنا. انا اخذ معايا هند من الرباط. الو السلام عليكم. مرحبا بك يا هند وعليكم السلام. الله يبارك فيك. بغيت نتفرج بزاف على هذا البرنامج. التواصل ديالك يا هند. مرحبا بك يا هند تفضلي. الله يبارك. طيب لم نتمكن من التقاط شنو بغى يجي من كلام هند. اولا انقطاع المكالمه ديالها، ثانيا ربما حتى الارتباك اللي شنو حصل عندها، ولكن ماشي مشكل حنا كنستوعبوا يعني كل المستمعين ومستمعات. ليلى من الدار البيضاء. وعليكم السلام. ليلى حيت كنت في المنطقه كنتي كتهضر مع الشخص. هي هادشي اللي كاين حيت بغيت شدات المكالمه والاخرى باقا كتهضر. تفاجئتي تبغتي. عجبني. المهم بعدا حيت لنا شرف اننا مرحبا بك يا لالا. وكنشكرك على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. راه صافي لونت انا كنعيط وشويه الخط جاتني فيزا اليوم. مرحبا بك ليلى، يعني مساله يعني طبيعيه وعاديه جدا وسلسه وهذا دليل على اننا ناس بالاساس شفافين وواضحين معكم. يعني الناس اللي كيعيطوا لنا كيدوزوا مباشره ما كنقولوش لهم لا حقا وعلاش ولا وكان ذلك ما كنديروش الفرزيات. الناس حيت بزاف الناس يقولوا لنا راه شهرين ثلاث شهور هذا ربما الناس نتوما كديروا الفرزيات ولا لا ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. كيكون الضغط كيكون عليه كثير داك الشيء. هذا هو. كنت باغي ندخل على الاخت كريمه ولكن هضروا الناس ديجا. بغيت نهضر على الاخت اللي كنت داري من الدخله هضرت ديجا يمكن البارح. اللي السيد وجات به عامين وبغيت نلقى ما كاين حتى شي سبب. هي ماشي متداخله من خارج الجو ديالي تاعنا. هي جوج خارج الجو ولكن هي متداخله. لا هي من النواحي نتاع سبويا. ما كنعرفش. كتهضري على الاخت اللي تزوجت هادي عامين. عامين هو مجوج وتفارق مع مراته تلقى وعاوتاني ولا عاود خارجها عاد تزوج بها. عاد تزوج بها. اييه هي شنو هي هو اولا وثانيا هو غير بحال اللي كتبت الهضره. كيف غنقول لك دابا هو غير ربما ديك المره اللي ولات بينه غادي يكون هو بعدا اولا وثانيا كيبغي. راه الاولى راه تلقى وعاد رجع عمدا ما رجعت حيت راه كيبغيها هي كان نورمالون في الاول ما خسرش حيت ربما هي تزوجها ربما باش يغير زعما المراه الاخرى ويزيد زعما راه متزوج ربما هي يكون فيها واحد الحماس باش فهمتي ربما ترجع ليه فهمتي وهذا هو اللي وقع. لا لا لا غير واحد القضيه باش نكون واضحين راه الا لاحظتي وسمعتي مزيان ليلى هاد الاخت اللي راه سولتها قلت لها عافاك قولي لي واش هاد السيد حتى تزوج بك عاد عاود رد مراته او لا العكس قالت لي لا رد مراته عاد تزوج بيا انا يا. يعني بمعنى ان الفكره ديالك تتبان هنايا شويه مضحضه هذه الفكره يعني ما تتبانش ما عرفتش صح. المهم انا كنقول لها يعني الحمد لله هي دابا مشكله انها مثلا ما كت زعما ما كتعرف كتحس بالحقره دابا هي كتشوف شتي راه كنحسوا راه حنا النساء راه يعني غادي تحس بها هي مرة غادي تحس بها. كيفاش انايا قلت لك دابا انا عامين جال الجبل عندنا ولا جال ديك المنطقه عندنا وداك الشيء كيبان من الولد الوالدين الوالدين طبعا داك الشيء اللي داروا انا بالنسبه لي ما عندي حتى شي مشكل طالما ان السيد غادي يوفر لي ظروف مزيانه تزوجت ولكن بعد عامين ولا كيقول لي انا اولا بعدا سالت الشرطه عليها سالت الدراري ما يكونوش قال انا عندي وليدات وعندي حياه اخرى وخصني شويه نوفر الوقت لهاد العائله والمراه وانا ولات يبان لي انني مضايق بهذا الزواج هذا وهو اللي تيديها المحكمه باش يدير الاجراءات نورمالمون في الاول بعدا ملي نهضر معها قال لها الولد لا كيف علاش هو عنده الولاد مع المراه الاخرى وهي لا فهمتي اصلا داك السيد ما نزهومش علاش نتا ولد مع المراه الاولى واخا نولد الولاد وانت يلا انت راه مشكل راه راه راه راه راه مساله رهينه بالقبول لان كي كنقولوا ديما الاولى شرط اخر اجر الاولى شرط اخر نور اخر نور اها يعني كاين واحد النوع من نقدر نقولوا التعاقد بيناتهم يعني عارفه هي الوضعيه ديالو وعرفت هو الوضعيه ديالها ما عرفناش علاش قبلت لهذا الشيء واش تقول باللي راه غادي تبدل الوضع ما عرفناش ولكن كيف ما قال هي هاد السيدي اللي تقول انا بالنسبه لي مضايق بهذا الزواج ديالي الثاني انا شخصيا وهي هنا كتشوف بحال الا تحضرات بحال الا السيد ضرب تقريبا اكثر من 1400 كيلومتر ولا شي حاجه بحال هكذا باش جا داها ولا من تما بغيت نسولك الاخ مصطفى واحد ماشي 1400 14 ساعه قالت ماشي 1400 ممكن اخويا الاخ مصطفى شوف اه بشكل شخصي كاع لا غير ما بغيت نفهم انا واحد القضيه وصافي لا اها مرحبا دابا انت غير نقول لك بحال دابا الراجل ملي كيمشي للمحكمه ما كنتش كيطلق انا شي مره زعما اللي ما تقولش لا انا ما بغاش نطلق زعما وكفو داك الشيء علاش ما توقفوش علاش ما عرفني كيفاش كيقول لك انا بغيت نطلق واش كاين شي سبب صافي كيعطيو الطلاق لا زعما المراه الا قالت لا واخا هكاك وكيطلقوا اكيد ما بغاتش تدخل لي انا دماغي نهائيا لا هو راه بالنسبة لهذه ديال القضية ديال التطليق حنا كنعرفوها حتى المرأة كيمكن لها دير التطليق الشقاق. إيه. يعني مادام راه علاش لماذا يعني أساس ديال المدونة شنو هو؟ أساس المدونة هو واحد النوع من المناصفة. يعني كيف ما المرأة أو كيف ما الراجل كيمكن له أنه يطلب الطلاق كيف ما المرأة كيمكن لها أنها أيضا تطلب التطليق. يعني حتى هذه المرأة وإن يعني بالنسبة للمرأة اللي تطلق وما كانتش كتسيق الخبر دابا راه ولات عارفه والمراه اللي تتزوج عليها ولا تاتا هي ولا تعرفها راه كاين خصك تعرفي اللي شحال هذه المراه كيقدر تطلق ياع وكيرجع الراجل وما سرقش الخبر كاين بزاف ديال هاد القضايات دابا هي دابا هاد السيده الاخت فاطمه كتمنى غير ترد على واحد الحاجه هي مادام ما قاريهاش وداك الشيء غير كتخاف عندها كيطلقها وهي ما تكونش عارفه وتبقى عايشه معاه فهمتي على حرام هي بعدا خصها تحاول ما امكن تهضر مع شي واحد في الزنقه فهمتي تحاول تقرا الورقات، تحاول غير شي واحد غير بحال هكا ملي تخرج تخار طلب غير شي واحد ما كتعرفو ما كيعرفها. لا هو هاد القضيه راه تفكر كما من دون شك السيد القاضي ديال الاسره اللي كيكون مكلف راه تيسلمها للنسخه ديال التحقيق. لا زعما اللي جبتها غيابي او ماشي هذا في جميع الحالات اللي أساسي عندها هو التيق ديالها على اعتبار أن هذا الزوج هو مصمم على الطلاق، وهذا الشيء يكون طبعا موثق راه بالنسخة ديال الحكم. عند والديها وكما كانت عايشة بل ولا راه تعيش حتى دابا ولكن الأكثر دابا راه الأغلبية ولا كيتزوجوا المطلقة حتى على البنات العزيزة. يمكن نعتمدوا هذه القضية ديال النظرة اللي عندنا معها لو يجي لبنيتها اها ما مخلا ما حكيتش راه كاين الناس زعما راه كاين الولاد الناس راه كيقول لك الله مبروك. ولكن غنجيك عاوتاني الإشكال عاوتاني اللي ديما تنطرحوا هو هادشي راه تاهي تشكات منه هي تعرف كاين بعض العدد ديال الاسر تيقول لك انا ما عندي ولا احنا ما عندناش البنت اللي كتطلق. علاش؟ راه ديك النهار كنت شرحتها على اعتبار ان بالنسبه لهم هذاك الراجل يعني الفكره اللي كاينه والمقوله الاجتماعيه اللي مأكده هو لو كان ما كانش هذيك المراه العيب كون كاع راجل ما يطلقهاش. والانسان غير هو خصو ما يبقاش يدير شي. انا ماشي هادشي اللي كنقولو انا لا. راني فاهم ولكن ما تنساش بلي الواقع الاخر حتى هو المغير بلي راه هي غادي تعيش في وسط هذه الاسره اللي غادي تبدا تحسن مع هذه السيمفونيه كل نهار. اذا كنت في المغرب فلا تستغرب. ايوا احنا المغاربه ما كنفتوش. حقا دوك ديك الاخت شنو اللي كانت عايشه معاه كتدير لها صحتها وكتدي عندها صحتها وكانت تبع راجلها تقول صح في الامر الواقع تقول لها راكي ما كناش عارفين نخبر هذا الشيء. ولكن كتلاحظي بانني انا حريص على انني نقول لهم كتقولي عليهم تكرار ومرام ثم كتحضروا والراديو كيفاش كيقولوا لهم ما كتبتي ما شي بخطره ما كنفهمش كاع شنو قال. واخا عندي لك واحد الرجاء لانه انا غادي يكون معنا دابا شي شويه الزوج ديال الذي الاختصاره صافي ما كنتش كتكلم على هذا اللي كان انا ماشي اللي كنت كتكلم على اختي اللي كانت تكلم معايا. قال ساره كاين لي صار هذه الاخت اللي كانت حكات لنا بان كان اربع رجلها ضربها بالرجل ديالو وكانت تلاحت من الشرجم اللي تلاحت من الشرجم اللي هي واللي كانت حامل ايوا كنت من نوع الانسان حتى حنا مزوجين صراحه الله ولكن ما تعرفش العرف صراحه ديال الله كنت من المعيشه ديالي صراحه الله انا من جوجه ما نمشيش عليه في الزوج ديالي اولا دايما ولكن صراحه الله ما عمره ما مد عليا يديا نهار الاول ما نكذبش عليك تفهمنا ما تهز عليا يديك ما نهز عليك يديا هزيت يدك انا نهز يدي كيقولوا ما كايناش كيقولوا نهار بحال ما كيقولوا نهار الاول كيموت المشكل ما تهز عليا نخلي بيناتنا واحد الاحترام صافي نهار تهز عليا يديا وقول لك الله يمشي بحالاته وكل شيء كيعيش معاه الحمد لله ما عمره الحمد لله. طيب يا صديقنا الكريم انا غادي نخليك تسمعي الزوج ديال ساره لانه موجود معنا دابا. سيدي السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. مرحبا بك. الله يحفظك. يعني احنا يا سعداء نسمعوك هذه الليله لانك انت مصر باش توصل الصوت ديالك. احنا كذلك نعم. سمعتي الساره ملي كانت تتكلم؟ سمعت الساره ملي كانت كتكلم وكنت كنعيط ديك الساعه وما كنتش ليا التليفون. من الوقت اللي دخلت انا في النص حيت جاتني تليفون قالوا لي الناس سنت راديو راه الزوجه ديالك تتهضر. اييه. جيت في النص ملي كانت كتعاود لكم على انا كيفاش احساستها وكيفاش احنا كنا قلنا لها حيت هي قالت لنا غير تصبني. اييه. الا ما عرفتي ما عرفتوش انت كنتي كتسمعي من الاول قلنا لها واش مشيتي مع هذا الشخص بالإرادة ديالك والرغبة ديالك قالت لنا قلنا يلا يمشي لواحد للدار قلنا لها سبقا شيء طبيعي إذا راه ما كاينش هذه الحالة اغتصاب يعني كاين أنك مشيت حالات ما كاينينش نعم سيدي كاملين لا انا مازال دابا دابا لحد الان ما ما ما بغيتش ناخذ الراي ديالك. انا غير تنحاول نحطو دابا انا وياك المستمعين في الصوره ديال المشكل تما باش يعرفوا معنا شنو كاين. مرحبا. قلنا ليها في هذه الحاله هذه اللي كتكلب عليها راه ما كاينش اغتصاب، كاينه اراده ديالكم بجوج باش تديروا علاقه غير شرعيه. في واحد الوقيته قالت لنا بان راه الوالد ديالها من بعد ما جات وتعرفت هذه الحقيقه انت كنتي خطبها قبل. ما توقع هذه العلاقه الغير شرعيه ياك؟ هذه العلاقه اللي سمحتي لي انا غنعاود لك الصور من الاول. باش انت تعرف الاستاذ المستمع انت ما يعرفوا شنو. واخا سيدي يلا الصور. انا هذه الحقيقه كنت مخبيها مخلا بيني وبين نفسي. ولكن لما دعا الضرورة والإنسانة ما بغاش أصلا تدرسها وبغاش توصل لهذا الشيء كامل. وإلا أنا ما خصنيش نبقى نبان خايف قدام الناس كاملين. ماشي مشكل، إحنا مستعدين نسمعوا لك. السيدة سيدي تعرفت عليها. كانت هي ديجا في إسبانيا. أييه. مع الأب ديالها. رجع إسبانيا. ترى لها مشكل في إسبانيا. رجعت هي المغرب، هربت البابا. بقات يقلب عليها وخرج من الحبس كان في الحبس يقلب عليها. قال صاحب المكتب تعرفنا احنا هنا في المغرب. تلاقينا هادي اليوم غدا عرفتني على الوالده ديالها. قالت لي راه على اساس الجنوبه الاولى راه جا عندها شي تليفونات وشي تيسيات باغا تيليفون بابا وباغا تبيعهم. باغي نشريو العيد وهادي العيد كبير باقي عاقل. لا مرحبا. عطاتني جوج هذاك السيده عطاتني تليفونات شفتهم ليها تعاملت مع النوبه الاولى. قالت لي انت راه كنجيو عندي ولاد الدرب كيتعاملوا معايا كيدوا لي المهم ما كنت حاسس معاهم كيعطيونا اللي بغاو. وتعاملت مع الناس باقي ما تعاملناش حتى مرحبا. حيت انا ديك الساعه كنت نقرا وما تا كندري كلو باش ما نبقاوش راك عارف راه ماشي خصك تقام الناس تقرا وما تا خصك تشرب على راسك دير بزاف الحوايج. شحال دابا في العمر ديالك اخويا؟ انا في العمر ديالي 23 24 عام. 86 من بعد السيدة هذه اليوم غدا كنتلاقا وكتعرفنا معها عادي كتجي كتمشي تخرج كتجي تخليها معايا عادي كنوصلها للدار ديال جداها كنحطو ما كتقول لي انت تترجعوا لي ترجعوني معكم للدار كنقول لها اوكي ماشي مشكل. المهم قرب يجي الاب ديالها من اسبانيا. قالت لي جات عندي واحد النهار الام ديالها كتقول لي ها انت شوف راه الاب ديالها غادي يجي من اسبانيا وراه خيوب وغادي تسوي انت دابا يوميا كتمشي معاها والدرب هنايا كلشي عارفك وانت هو الدرب وهي بنت الدرب الناس هادو كاع عرفوك غادي تجبد لي انا صداع مع راجلي. وبقات كت يعني كتوصل واحد الدرجة قالت لي انك انت غير دير معايا حل ما عجبك خطبها السيدة ودويفا ما عجبكش الحال من بعد من انت تعرف. لا مرحبا. كنت مرحبا ما كاينش حاجة نقول على هاد الناس انا اصلا كنعرف هاد السيدة هادي وكاينش حاجة ياخد راجلي غنفرش كالاسرة كاملة على قبول واحد الغلط درتو انا. كذلك انتجت والديا وجيت خطبتها معايا ناس خطبت السيدة جاي الأب ديالها جاي باش نتعرف على شي إنسان لي أب كيقولو لي راه قضية راه هادي راه هادي راه هادي كنا شي شخصية أكسترا أوردينار ما نكذبش عليه. غادي ندخل هذا السيد بيت غادي نتعرف عليه غنلقى حد شي شخص ظالم أجي تجيش معايا سلام لاباس بخير كلشي بحالا كيعرفني 16 عام عادي تفاجئت أنا بهذا السيد بحالا جازو وتهردت ما كنت فاهم والو. جيتنا نشوف ان الانسان اللي نيتش هذا اللي كيهضروا عليه هو جاي من اسبانيا اصلا هو خارج من الحبس وجاي جاي المغرب راجعينو ريفولي ما عمرو غادي يرجع. هي قالت لي غير بين ما رجع بابا في الاول راه بابا غادي غير يجي وغادي يرجع ولينا في السيد ما غاديش يرجع. قلت ماشي مشكل اين غاديين في هاد العلاقه. بقيت غادي قلت ما هاد الانسانة صغيرة وطرا لها بزاف الحوايج وعاودت لي وجات وقالوا لي والدة وتعرفت عليهم انا بنفسي كانوا كيمثلوا عليا شي تمثيل لانني انا كيقت شي حوايج بزاف. واخا ولكن واش انتقمتي معاها علاقة غير شرعية قبل ما تجوجوا؟ من بعد خطوبة هادشي اللي قالت لنا تاهي. ولكن لقيت هاد السيدة هادي هي فاش غادي تعترف لي بزاف ديال الحوايج. اش تقول لي انا اصلا انسان اللي غلطت معاه الغلطة راه اسباني. واللي وقع انا جا بغا يطلبني من بابا وما بغاش بابا ومني دخل الحبس بابا انا هزيت حوجي وجيت حالي في المغرب ما عرفتش كان شي مشكله بين الناس وتقابل على شي حوايج اللي غادي نقولهم لك حنايا غتجيب لي بزاف ديال الحوايج انك انت غتبقاي تخرج الوقت بغيتي لا هذيك السلسله يعني غادي تدخلي في واحد الاطار ديال المعقول. كنتي قاده قلت له ولا كنتي تنتي قاده على هادشي انا غادي نتعامل معاك بحال انني انا هادشي غادي نخليه جزء ديالي ليه ماشي انا ما كنتسناش انني نخلص انا هادشي ما بغي عليه حتى شي حاجه. لا انا اللي كنت انتقاد الجو غادي شي ما يفضل غادي يرحمني يعني المهم ان التصحيح الغلط اللي درته هيك انا غنعطيك فرصه اخرى في الحياه. وفعلا كنت كنتفاجئ في بعض الكذوب الناس. انا خارجه مع عمتي كون معايا غادي نجي نشوف عمتي غادي نلقى عمتي مريحه مريحه لابسه ميني وكبرها ريال وشاده دار وحدها بنت صغيره وفي الدنيا دي مريحه حدها الدريه مخرجه مع علاج السيده ساره عشان نبداها كسوه حتى لحد حد مسخط شويه يعني داكشي ديال اوروب. انا خارجه مع عمتي يعني ملي كنسمع انا خارجه مع عمتي كنسمع عمتي بمعنى الكلمه. كما كنقولوا احنا انا غادي عاد عمي غادي عاد خالي ما يمكنش نخرج مع عمي ولا خالي وغادي نلبس واحد اللباس اللي غادي ولا غتخرج معايا انا عمتي ولا تلبس حاجه اللي غتطيح من المستوى ديالي انا نيت وانا غادي معاه. تفاجئت بزاف ديال الامور قلت لها لا ما تبقاش تخرجي مع عمتك. قلت لي ماشي مشكل حتى هذيك عمتي مبغات لي الخير باغا تديني الطاليان باغا نغبي لها بنتها باغا هادي المهم بزاف د الحوايج. لا داكور دابا تفهمت بين هاد البنات ديال انني انا غنخرج مع عمتي ولا غادي نسافر مع عمتي ولا غنمشي لشي بلاصه مع عمتي حيت انا هاديك عمتي ما تخليش ليها خاطرها بد الناس وقلت حتى الوالده ديالها هادشي ما كيخلونيش نتشكى كاع لباك يقول لك اللي بغيت شي حاجه جي عندي انا. واحد النهار سيدي خرج معايا الاب ديالها باش كنا كنخرجوا مع بعضياتنا بزاف كانوا في الجامع وما كيعرفش شي حد ولا كيريح معايا انا دايما. خرج انا وبا مشينا خرجنا شربنا قهوه رجعنا تعشينا في المدينه في القيله كلينا القيله مشينا لبرلونتي باش ناكلو طرب فروي خديت فروي لينا حنايا وخديت ليهم هما الدار ساره وماما وكنا كي هاك هاك جديد وقال لي من هادو قال لي لا راه كاين ناس الماء في الدار قال لي ساره وماما فين مشاو وقال لي مراكش فين عامل قال لي معاهم مشا وانا ما خباري والو. ملي عيطت السيدة هادي علاش مشيتي لمراكش لا انا بغيت لا وهادو راه يلا كانوا متفقين معايا على انه من ورا السيمانة يديروا لاكس واخا نمشيو شوية للجواج دوزتو تقريبا مدة ديال شحال وانتوما مخطوبين؟ ديال كل 8 شهور 8 شهور اها وتزوجتو؟ ملي تزوجتو ديك الساعة استقريتو في بيت الزوجية ولا بقيتي في دارهم؟ لا استقرينا في بيت الزوجية. هاد السيدة من لما ملي غادي نتزوج دا ملي طرا هاد المشكل ديال انا في مراكش انا جيت عند الاب ديالها وخرجت لي يعني ملي انني انا هدرت مع السيدة ديالها وهدرت معاها هي وما بغاتش يتصلح هادشي وكنقول لهم انا من بعد من هاد العلاقة كنفكر ان الاب ديالها يقدر ياخذ واحد الصورة علاش بغيت نبعد من هاد العلاقة هادي هي السبب. ملي روحت معاه وعرفت الاسباب كاين معايا كنتسنى رد ديالو قال لي واخا تسناني انا جاي دخل الدار كان دار زدت حتى نروح انا الصالون باش نشوف كيفاش نحكي ليا في الاول ولا في الاخر ونهضر على الطريق. جيت عليا الطوموبيل وعيط لي في التليفون قلت لي فين كاتب مهمة راه خصك تتعاير حدا الباب سهلت تأجيره كامل شاهدين ديالو قلت له راه خصك تتعاير حدا الباب خرج هدر معاه انا خارج انا خارج وكنت تسنى الطوموبيل ولا تقول له نجيبو لي طريق نهرس عليه شويه دوما راه الطوموبيل في نفس الحالة وعيط لي سير بلاصة التليفون قلت له كترا في العيالات كتعاير العيالات تسال العيالات تسال مع الرجاله شنو شريت انا كنت نهضر معاك في الباب قلت لي انا دخل قلت تخرج شوف خصك تعاير في الباب ما بقيتش تخرج شي عندي دابا كتقول لي كتعاير العيالات انا شكون هما العيالات اللي هضرت معاهم وانا هبطت كاع اصلا من الطوموبيل باش نهضر مع هاد العيالات. شنو دار بيا شي كاير وكيل مالك بانني انا خسرت لي بنتو درت ليه وانني انا بغيت نفرتك ليه العش ديالو بغيت بزاف ديال الحوايج. جاو كيهدو بها الوالدين ديالي جاو هنا للدار وعارف راه الوالدين كيسمعوا ولدهم مفاجئين ما عارفينش اش واقع حيت ما حنا ماشي كنجيو نعاودو الوالدين كلشي ما عارفينش اش واقع في الفوق كيقول لك لا هو اش يدير السيدة راه حتى هي باقا صغيرة جات عندي الوالدة لما دخلوا الجيران ودخل كلشي قالت لي شوف هاد السيدة راه باقا صغيرة عندي راه بحال بنتي انا ما عنديش بنات هما النهار الاولاني كيقولوا الوالدة غير خدها عطاها غير سداري معاك راه بطنها غيقتلها. قلت له غادي نجلس هاد السيدة معايا وراه ندير بحال كثر من بنتي حتى انا ما عنديش قلت له هدرت قدام الكليبية قلت له غادي تعرف انت الوالدة خدات بين هاد الناس قادت لها البيت من عاشو الزاد قلت له حتى حاجة في الحد جات السيدة درنا العرس قال لكم نديرو عرس في الدرب اليوم انا ما كاينش لاش نتوما تخسروا بعد انا باقي تهضر وباقي نتوما عارفين هادشي ما كاينش لاش تخسروا بعد نديرو انت تمرو شويه واحد نديرنا لا تصبروا كلشي تصبروا شويه نديرو هاد الهضره كيفاش انت كنتي على راسك تجوج مع انه ما كانش عندك القدره باش تفتح بيت زعما واخا خاصك تضرب اكثر من الغياب واحد كيف انه كنت قادر انه دير شي كاين الوكيل المالي ومشى انه بنتو ضربت اداه في الدار قدام الجيران ما جازو ومشى كتب لك بانك انت ضربتي ليه بنتو عاوتاني واش دابا هاد الجواج غير لويان الدرع وصافي بالنسبه ليك هاد الجواج من الاول حتى الاخراتي غير تهديد يعني انت تتقول لينا دابا بصريح العباره بان هاد الجواج انت بالنسبه لك هي لويان الدرع ديالك انت ما كاع ما بغيتيه هي لويان الدرع انا في الاول كنت باغي هاد الجواج ولكن انني لقيت ان العائله كامله ما عندهاش واحد انسان كبير كتلتجئ ليه وكيحل لك مشاكل ديالك ما بقيتش لا عارف مع من غادي تدار لا ولكن معنى ذلك انت يا فضلي ما عرفتي الا كنت غلط قول لي راني غلط انت فضلتي تجوج على اعتبار باش ما تكونش هي هذيك المتابعه ديالك لا ماشي على اعتبار انه باش ما تكونش هي هذيك المتابعه ديالك على اعتبار ان هذا الانسان غادي تبدل حيت ريحنا قبل من الزواج وجابوها جابت الوالده عندي وريحنا انا ويا الطوموبيل وكتبت لنا فانتي درتي ودرتي ودرتي ودرتي ودرتي شي كامل درتي قالت لي قلت لي وانا كنعترف وغنقلبوا هاد الصفحه وغندوا صفحه بيضاء بحال ما كاين والو انا راه كنت كنصاحبك كتضحك وما بغيتش تجوج بيا ولكن قلت لها واه عليك مولانا انا غادي نتزوج ومع ذلك قبلتي مع ان داكشي كان بالنسبه لك كذب ديال سيرتيفيكا بانه انت اللي عملتي علاش قلتي على راسك هادشي هو لانك ديتي واحد الخير في الاول انا راه واخا نقول لك واحد الحاجه واخا ما عرفتش شنو وقع مع مريم قلت لوالدي انني انا ماشي مولا مع ذلك بيه الوالدي يعني أنا بس ما يخلص واحد صورة على الكتاب خلو لا عرف لأ خلو لا الاعتبار دي لك السنية عمرني يقول لك إلي السبتي شعيدة بينك وبين الله رأى خلوها بينك وبين نفسك احنا ما بيناش نوصل الوالدين أو دولي أنا أخطأ صافي مني كتاب والدك يقول لك لا صافي هاد السيدة جيبا كنا نتصنصوا الهدرة من يهدروا الناس كبار ما عندنا ليش احنا نقوم ايوا وتزوجتو تزوجنا درنا العرس درنا كل شيء سافرنا خرجنا بخير وعلى خير عايشين بخير السيدة هادي ملي شديت الدبلوم ديالي انا تنوض الصباح تنبغي ندير كولي تنقلب على خدمات انا السيفيات تمشينا ملي تنرجع فين كنتي كنت كنخدم كنت كنقلب على خدمة لا كنتي بيع مع الدريات لا والله تكتي مع الدريات على هذا التليفون هاك التليفون قلت كتمسحهم كيفاش كنمسحهم واش هاد العلاقة اللي كانت اصلا من بنية تاع الثقة هو هادشي كامل لا كنتي اصلا تجي تجي من نهار الاول منتي انك باغاني انا غادي نبقى مريح لا ديني معاك لا انا بغيتي تدخل تقلب على خدمة ديني معاك خليني الطونوبيل واخر تقلب على خدمة انا هاد المرة غادي نهزها وغنبقى غادي بها معايا نقلب على خدمة خليها في الطونوبيل ونهبط انا الا بغى انسان انه يلقى خدمة راه كتخرج نهار يومين ثلاث ايام ربع ايام مشقة الانفس كتلقى الا بغيتي توصل لشي حاجة شي حاجة اللي غادي تعجبك انت داز هادشي كامل عايشين بخير وعلى خير المهم هادشي ما كنتسوقش ليه كندير بحال ما على باليش بحال ما كاينش كنقول لا السيدة كتوحام غنبقى انا ويا خليها من نهار راسها الليله اللي قبل من داك النهار اللي غادا تلاح فيه من الشرجم جيت دخلت للدار قالت لي سكران خانز بريحة التراب كان ودينا على الشيطار انا ما سكران ما خانز بريحة التراب وانا دخلت كنت كنهضر مع الوالد برا والوالد اللي كيهضر معايا ما غاديش يعرفني انا سكران وغا تعرفيني انت سكران راه انا ما داير والو جات شكات الوالده قالت لها ولدك سكران جات عندي الوالده فعلا هضرت معايا قلت لها انا مسكران مولا جابك الله قالت لها هو تيهضر معايا كانت كي انا ولدي وكنعرفو راه ماشي سكران ماشي دات شي حاجه المهم داز من شاف تراجع ان الوالده قالت لها ما سكرانش وما جاتش منها وما وجبت الصباح من النص مت انا يفيقني الدري صاحبي كنا نلعب انا في النص نخرج طلعت عندو الدار هبطنا انا وياه لتحت كميش قارو طلعت لدارنا اخترت عاود صون عليا الدري من تحت هبطت عندو غادي غادي انا باش نخرجو واقفين حدا البارير كنهدرو في التليفون كيبان لينا بنادم خارج كيجري من المهمة بلادنا كلشي كيجري هي قالت لنا انت ضربتيها بكود بي وتلحت من الشرجم انا ما كاينش في الدار اسيدي هادشي كامل ثابت هادشي رجعت الشرطه القضائيه للدرب اقامه على قدها ما ساكنينش في خلا ساكنين وسط جيران وسط واحد 400 ديال البشر ولا 400 ابارتمون ماشي 400 ديال البشر البشر اكثر يعني هاد الناس كاملين هاد الناس ديال الايموبيل فاش مشاو عند الدار هي نيت كتقول لهم قالوا لها انت طحتي من السرجون ما هدرتي ما عمرك ما قلتي تو هكا والله ديما كنشوفوا السيد خارج انت هو تحت هذا عمرك ما قلتي حتى شي حاجه الناس كتعدى عليك وكيضربوك علاش ما تحليش الباب وتهرب هادو دار معمره ما تسداش علاش ما كتحليش الدار وتمشي على داركم قالت لهم لا هاد السيد تعدى عليا وقالوا له علاش حنايا هاد السيده ملي طاحت من السرجون كنا درنا كنجاره واللور كنتفاجئ تلقاها انا مرتي خويا تخيل معايا خويا هابط من الدار كيجري ولقيت ميرا مسدود عليها وفاش تفاجئ وصلت تما تفاجئ انا عاد بالو هو راه مخليها في الدار هي انا غنلوحها بكتب من السرجون على هي كوره الا كان دير واحد الانسان تتلوحو بكتب ضربو بوطو وتلوحو من السرجون كامل ما غادي يغوت ما غادي يقول واك واك عباد الله ما غادي يشوفوا فيه الناس ما حتى شي حاجه غادي تزدو ساقل غادي تلوحو من السرجون غادي بحال ما كاين والو على هاد الانسان هذا اللي حامله مني انا حتى للدرجه انني غنكره هذاك الدري وغادي نلوحو غادي من السرجون غادي نقتل ولدي ولا بنتي ولا هاد الانسان كيدار على شي وحش ولا شي واحد اللي ومريض من الثانيان ولا شي حاجه ما كيدارش على واحد الانسان عادي على انا الناس كاملين اللي جات الضابطه القضائيه انا الدرب وسولاتهم كاملين هاد الناس كاملين كنخلعهم انايا ولا شاريهم انايا ممكن على هاد الضابطه القضائيه اللي خرجات وهاد وكيل الملك اللي شاف في الملف حتى هو غادي نخلعو انايا ممكن لو انه شاف 1% انني خصني نهبط غير يهبط كون علي اكيد انه ما يخلينيش انا حيت راه محاولة قتل راه كاين يقدر انت الا الا ما شدتش كاع ورجعت السيدة عندك للدار او تقتلتها كيدي هو الذنوب ايوا وديك الساعة انت هزيتيها بالطوموبيل هاد السيدة طاحت من السرجين هزيتها طلعتها مع كلها عريانة مظهرة لبسناها الجلابة ديالها فايقة في الدار عندنا الناس غير شربوا الموت سكر فقط السيدة الكالة عليها الباش كاين تحت منها الناس فاش عاودوا ليا كيقولوا لي الدرية وقفات في السرجم كاينين عيالات اللي رجالتهم قباح وما بغاوش يشهدوا اون فاس معانا وشافونا شافوا الديكور كامل كيف طرا وعاودوها الناس وما بغاوش يمشيو يشهدوا علاش على قبر تعرفت في الحال هي قالت لنا بلي عندها شهود ربما تيثبتوا هادشي ما كاين حتى شي شهاده سيدي في القضيه كامله لو انها كان عندها شاهد واحد انا ما نبقاش فيه ودابا نتوما كيفاش كيفاش كيفاش دايرين يعني في حياتكم ما فهمتش كنت بخير وعلى خير مع السيدة عيشة بخير وعلى خير كتجيبني كاع حتى الجوج ديال الليل بعض المرات اساس ديال الدرب راجل عنده الضابطة قضائية يسولو كتجيبني حتى الجوج ديال الليل كتقول لي بغا نمشي نتعشى في ماردو كنهزها في طونوبيل واخا ما خدام كيكون عندك كنديها كنقول كتوحم نديها شحال ماردو تعشى يوميا تقريبا ما حرم منها من حتى شي حاجة شي حاجه ما خاصها في الدار جاو دخلوا البوليس وعينوا الدار كامله قالت لهم كي ضربت حيت سرجم وضربني به جاو هاد الناس هادو قلبوا سراجم قلبوا كلشي ما كاينه شي حاجه اللي معرفه عندنا حنا ودابا بالنسبة للوضعية ديالكم دابا شنو عندكم جلسة في المحكمة ولا شنو؟ دزنا سيدي عند الشرطة الجنائية في المحكمة الجنائية في الجنائية السيدة كتقول لهم انا في الراديو نتوما قلت لكم انايا دخلت للسبيطار ديالي اللي داروا لي الاكسجين باش فقت السيدة فقت هنا في الدرب كتهضر معنا هنا في الدرب هزيتها للسبيطار ودخلت كتهضر ثم في السبيطار قلت لكم انا مقيدة في التيرمي ديال التياطي حمودة انا نساعد انني نجيب لكم الواتر اير اللي تدل انها مقيدة بلاكار ناسيونال ديالها ماشي بسمية القياطي محمودة ما لا يمجهود الهوية باش نقيدوها بسمية القياطي محمودة لقينا في زنقة يمكنش السيدة اشنو دارو جبناها مشينا دينا السبيطار داز كل شيء بخير وعلى خير مشينا لسنا الطفل لقينا بقي بخير وعلى خير طلعوا الماترنيتي دخلوها بوحدها ما قالت لهم حتى شي حاجة كتقول لهم زاد في الدروس هادشي اللي قالت نتايا كيسولو لا طول كتقول نزلت في الدروب مو عاد في رجليا لي طريه وفي يدي لي طريه خرجوا ليها الراديو قالوا لنا حكي يا حامله خاصه واحد الطراطيش ديال واش مينيك ديال الضمان الاجتماعي زدت فعلا الطوموبيل ديالي ديت الكلينيك ديال الضمان الاجتماعي ودرت ليها الراديو ودخلت للراديو عاوتاني وقلت لهم نزلت في الدروب اما هاد الوراق كاملين باقيين عندي وتصاور جات السيده للدار طلعناها جات الوالده ديالي من بوسطوره من الخدمه جات عندنا ديريكت السبيطار ديال الضمان الاجتماعي شافتها هضرت معاها قالت لها مالك قالت لها كتنشر ضلك كل واحد كتقول لي حاجه كنا فين ما كيجيش واحد كتقول لي حاجه جبنا هاد السيده للدار مبغيناش نبقاو نحكرو لوحنا هاد السيده طايحه من الزوجام والخلعه وانت ما فاهم والو ما غاتبقاش تحكر بهذا حتى تضرب السيده بعدا ونشوفو نطمئنو عليها هي بعدا علاش غادي نسولو كيفاش وقع كنا جبنا السيده للدار طلعنا عندي جبنا لها ما تاكل طلع عندي الجيران محمد الثامن دخلوا عندهم ما جابني في جات من الدوخه وطاحت مكتر جات من الدوخه اللي كيسولها في الموبيل العيالات ديال الدرب كاملين جاو عارف اي حاجه كتوقع كاع الناس ديال الدرب كيجيو طمعانين كيبغيو يعرفوا شنو الوضع جاو دخلوا الناس كاملين دخلوا عندهم اللي كيسولها كنت نقول لحنا نجيب اللي كتجمع كتدخل كتقول لك احكي لي يا بنتي مكتر من الباب اللي احكي لي يا بنتي مكتر قالوا لي الناس قالت لك الناس عيطوا لي قالوا لي راه بنتك لاحا رجلها مسترجم اها او انت باش تسولي بنتك اشنو واقع تعرف اش كاين ديريكت من الباب انت لحتى مسترجم وانت كتعني الغيب جاو هاد الناس من شافت ما كتقول لك لحتني مسترجم طلقني كيفاش غنطلقك بديت كنهضر معاهم ولا لحتى ما لحتاش لحتى ما لحتاش كنت كتجاوب معاهم واشنو نقول لها لحتى راه كنقول لها الحقيقه اها لا طلقني طلقني بديت كضرب في كرشا عاوتاني وهزات الريدو قدام الجيران كاملين هما البارح شفتوا هاد القضيه في المحضر الرسمي اها قدام الجيران كاملين هزات الريدو وبغات تلاح لينا ما يسترجم بديت تقول لهم ريحه ريحه ولا هما سكت تلاح لي انا من هنا انا اللي ما قعدتش ما يدار في الحياه كامله ايش قولي الوالدة خلي الدرية تمشي مع دار خلي دابا تولي ايش قولي انا عارفة بنتي إلا بقيت عندكم هنا غدير لكم شي مصيبة ويجي على جارنا ويقول لها عاد الله ما غادي نمشيو حتى ما كاين والو بحال ما كاين الدجا غير تبدل الجو غادي نجيبها خمس أيام ونجيبها راه غدي يجي الدا عندك قلت لها أنا رحت بقى ما كملتش إجراء التصوير بقى ما دارت لك السيدة خرجت عينيها ما زرقاء ما حتى شي حاجة مشاو داروا داز كل داز ثلاث أيام أربع أيام مادباش داروا ليها التصويرة وتخيل معايا الزروقية اللي في العين حتى كدوز أربع أيام مادباش كنمشي نصورها عند لابو السيده خرجت بالزيف ديالها وبالشال ديالها بالحوايج ديالها قدام العساسه ديال الاقامه حنا عندنا سيكتور مسدود في عساسه منين ما مشيتي كاينين العساسه عندنا وكاين باريه قدام الناس قدام العساسه خرجت فاش مشات الوالده كتمشي عندهم يوميا للدار عادي بحال ما كاين والو انتوما فين ساكنين في لي مابل في التروازيام ايطاج ولا دوزيام ايطاج دوزيام ايطاج كتمشي عندهم الوالده يوميا من ورا هادشي راه غادا شوف كتقول لها ما راه غادا تبرد شويه بلاش كتقول لها ما راه غادا تبرد شويه وغادي نرجعوها راه غادا تبرد شويه غادي نرجعوها الوالده كتهضر معاك كتقول لا ما بغيتش نهضر معاه لا ما بغاش هادي المهم الوالده قالت لي خلي السيده حتى تبرد على خاطر خاطر خليها تعرف راسها هي شنو باغا هما راه كيصوبوا في المسائل ديالهم كيديروا في شكايه وكيديروا النهار اللي غادي تجيني السيده على الدار الوالده تعرف عندهم الحريره بالليل انا ما كاين والو الناس جا راجلها ريح مع الوالده ويقول لها واش كي شنو قول لي طلق لي بنتي وانا قاد غير بحملها ايش قولي الوالده انت بغيتي يد بنتك بغات تطلق قال لها اه بغات تطلق قالت لي مرحبا اجي نمشي انا وياك انت وانا ونديرو شي حاجه اللي بغيتي قال لها لا تعطيني 5 مليون باش نازل لكم على الدعوه تعطيني 5 مليون وتنازل لك على الدعوه بديت تقول الوالدة كيفاش 5 مليون انا منين جاتني 5 مليون ودرت حتى النهار الاول انا عرفت شي ما كيقرا عرفت شي راه ما عندوش منين جاتني 5 مليون واحد انا مرتي قال لها اجي بغي جا اجي جا راه هنا جنب انا هضر انا مع العيالات السيد يوميا كيعيط لي في التليفون كيسبني وكيشد كي اجي نتلاقى هو الراجل جي ندير هو الراجل جي نفعلو جيب الموس وجي ضارب معايا اون بليس دو سا السيده كتقول لهم هاد السيد دخل في المحضر ديالها كتقول لهم هاد السيد دخل بموس ديالو في السبيطار خلها الزليه موسى السبيطار وفي المحضر اللي مسيني عليه أقوى ديالك تقول لهم دخلت السبيطار في الوعي ديالي وكان كيهددني وانتو مسيتكم قلت لكم انني دخلت السبيطار في غير الوعي ايه هادشي اللي قالوا لي الاكسجين هادشي اللي قالتنا في المحضر الرسمي ديالها اللي مسيني على الأقوى ديالك تقول لهم انا دخلت في الوعي ديالي يعني كاين تناقض بينه وبين نفسه بينه وبين نفسه كاين تناقض وصلت الدرجة اللي هاد الناس هادو انه يكتشف في الجورنال هل الانسان انه هذا مفسع اقتاكسي ولا مخرج كيدير اخراج روح الفيلم وكيحاول يعيشه مشى الجورنال اتحاد الشراكي وكتب عليه انا في ما جاو محايدين عندي انا وما بغوش يطبقوا القانون وانني انا جيت بغيت الرشيد بفلوس وهو قال لي هاد الفلوس كاين لمن قلت لي انا بانني انا قلت لي هاد الفلوس كاين لمن غنعطيها لما بغيتيهاش نتايا شو هاد الانسان هو يعني ضربني وبكى وسبقني وشكى ايوا سيد ما فهمتوش انا شنو باغي انا دابا شي دابا عندي شي 12 ابيل ديالو فريزي في التليفون ديالي كيعيط من الصباح هو كيعيط قدمنا اليوم في جلسه ديال المحكمه الاسره عاوتاني نفس الاحوال كتشكي على وكيل الملك لحني من السرجل وجابت واش دابا باقي مفتوحه امكانيه ديال التحقيق في الغرفه ديال الجنايات ولا لا باقي مفتوحه دايرين تعميق البحث حيت انت السيده كتصر انني انا اللي احتمل السرجل والناس كيصروا انني انا ما كنتش وعلاش هي ما تبعوهاش بازعاج السلطات وايصال بلاغ كاذب داكشي علاش هادي حيت اتمام البحث تعميق البحث لما عطاو وكيل الملك تعميق البحث والا باش يعرف شكون هو اللي قالهم شكون هو واش ما كانوش معاهاش ما في في في الاثناء في المحكمه في الجلسه الاولى ما استدعوش شي شهود لفائده ديالها هي لا ما استدعاو حتى شهاده سينا كتقول لهم ان الوالده ديالي الوقت اللي تلاحت هي مسرم كانت معايا في الدار الوالده عندها بون سورتي باش خارجه من الخدمه ديالها أكبر. وبالنسبة لك انت طبعا خديتي معك الشهود ديال الشهود ديالي خديتهم معايا طبيعة الحال شحال خديتي ديال الشهود خديت معايا انا المحكمة شاهد واحد ولكن الشهود اللي تسمتوا لهم الاقوال النوبة الاولى تسمتوا جوج ديال الشهود وتسمتوا الاخ ديالي والوالدة ديالي وجو تسمتوا شي 8 ديال الناس من الامة باللي عندها وعند الوالدة ديالك ما يثبت على ان هاد السيدة ذاك النهار كانت خدامة عند الوالدة ديالي ما يثبت بون صور شي حيت الخدمة ديالهم خدامة في طومسون في بوسكورة إلا ما يمكنش لها أنها تخرج من الخدمة بلا ما تبونتي يعني إلا بغات تخرج قبل الوقت حيت داك النهار الوالدة كانت خدامة حتى ل 11 باش غادي تخرج 11 الليل إلا بغات تخرج قبل الوقت وهادشي فوقاش وقع؟ هادشي وقع مع ديك النواحي ديال الربعة العشية وبالنسبة للقضاء الأسرة رفع عليك دعوة ديال الطلاق أنا اللي رفعت عليها دعوة أنت اللي رفع عليها دعوة ديال الطلاق الرجوع البيت الزوجية وهي جات لي وقالت وقالت لي اللي جات لي وصورها بأنني أنا ضربت عليها وضربها وجديها وقال لي الوكيل إذا من تسالفة على فتام وداء الرجوع البيت طاعة كثيرا ما سيديرا ماشي السيدة أنا ما أديت إلى السيدة داعيني في محكمة الجنايات ودار بي شكاية الوكيل الملك ورا وكيل الملك يحقق في الأمر لو أنني أنا كنت فعلا مدمن ما نكونش واقف قدامكم دابا كنصرح وما مجيش من المعتقد قول لي وكيل الملك سولك هذا السؤال أنا غنسولك سؤال مغاير ليه علاش مثلا أنت فضلتي دير هاد الدعوة الرجوع لبيت الزوجية مع أن هاد الزوجة كتكذب عليك المرة الأولى كذبت عليك وأمها كي كنقولوا تفلت عليك أجي تزوج بها أنت ظروف كي ما كنعرفو على أنك باقي ديك الساعة أنت كتقرا زيادة على المشكل ديال عمتها زيادة على المشكل عاوتاني من بعد هادشي تنقولو قبل الجواج عاد المشاكل اللي كانت بيناتكم من بعد ما فهمتش علاش هادشي علاش حيت هاد الناس هادو انا اصلا ما عنديش مصاريف باش انا كنت لو بغيتي تلقي تنازلي على كل شيء وسيري المشكله في العيف الاجراءات ديالي انا ما خدامش نزيد على والدي مصاريف جوجي هذا الناس عنده صحه يعني الوقت اللي بغاو هما اللي كيديروا واحد العدد ساكن هما شكون كنت الوالدين هما اللي كنت يعطيك الطوموبيل وداك الشيء كنت كنساعد الوالدين باقي شي سميت غير الله كتقاتل مع الحياه كتبريكولي كتبريكولي انا كنخدم فروا عندي سريان وعندي ديبلوم ديال الكوزينه دابا انت هاد الدعوه الرجوع البيت الزوجيه دايرها لا لشيء الا لانه ما بغيتيش المستلزمات ديالنا فقط يكونوا عليك ما بغيتش المستلزمات ديالنا اصلا انا ما بغيتش نضيع هذاك الطفل ولا الطفله اللي في كرشه هو الطفل ولا الطفلة إمكانية الحضانة ديالهم يعني باقي انت مستمر مستعد تستمر معاه ولا لا؟ وا سيدي ماشي هاد الجواب الجواب هادي جواب الناس خرجوا مع الكتاب راح نفس امر الليل انا ماشي محكمة ولا انا ادعوك الى غض النظر على هذه القضيه ديال التصريح اللي قلتي لنا زعما راه غادي ياخذوا به في المحكمه هذاك الشيء ماشي شغلنا حنايا انا لا ماشي شغلي هذاك انا بالنسبه لي البرنامج تفتح لي قلبك ولكن انا تنسولك على واخا هذا الشيء كله انت باغي مستعد ترجع مع هذه المراه حتى الناس هادو كيقول لك لا احنا ما نطلبوش طلاق انت تمشي تطلب طلاق سينو نصيفطوك للحبس هذه الهضره ديال احنا ما نطلبوش طلاق انت اللي تمشي تطلب طلاق ودابا هذا دي بيني وبينك صديقنا شو اسمية ديالك لو سمحتي محمد هذه بيني وبينك دي مسألة ديال شد الحبل لا انت طلب الطلاق باش انت تخلص المستحقات او لا ندخلوك للحبس انت في قرارات نفسك انت يا بالنسبة لك كيفاش انت غادي تعيش مع هاد السيدة وباغي تعيش معها ولا مستعد تعاود تعيش معها وهي ما عرفتش يوصلتك لهاد الوضعية اللي انت ما عجبكش عشان شو سامبل مقيس عارف الناس شنو بغينا هما كيدعوا معاك هما بغين يتحاوروا معاك في هذه الحالة خصك تعرف راسك شنو بغيتي ماشي بالضرورة تعرف الناس شنو بغاو انا الحمد لله عارف راسي شنو بغيتي شنو بغيتي انا الناس هادو ما بقاوش خدامين ليا يعني انت رغف انك تطلق انني انا ولكن اش زعما بتطلق يعني ما تنزل لك عليها هي على المستحقات ديالها ماشي انت انا المستحقات ديالها هادي هادي اتهمتني تخسرني تخسرت والدي وعدمت بزاف الناس معها يعني تقدر كيما تحس مسترجني تقدر من الدولة تقدر من الدولة تقدر من الدولة يعني خاص لا جالة تبيش انه تسيدة مكتلة عقلية تستحق الدولة لدينا هذه الحضانة دي لدينا وفي الحالة إلى كيف لك مثلا نضع لأن العدالة ستثبت الاختلال العقلي ديالها بواسطة راه صدر هذه المسألة كتكون بخبرة تاني حاجة في هذه المسألة هذه اللي كتكلم عليها أخي نورمالمون خص أنت يكون عندك نوع من الطلاق للضرر على أنت كيفاش أنت غتضطر أنك تستمر مع واحد إنسان مختل عقليا باش ترجع لبيت الزوج اللي ما عرفت ما كنتش الناس هادو ما دي بلارينا بهم ما في ما درنا حتى شي حاجة الناس هما اللي بادروا كامل هما داروا احنا جاوبنا بحاجة واحدة درنا حاجة واحدة حنا الرجوع ديال الطاعة يعني بحسن نية ما كاين والو باقي ما احنا ما كنا ما يمكنش تكون هاد حسن نية وانت كتقول لي هاد الناس ما بقاو عليك فيهم والو الناس قبل ما يديروا شي كاين ما كنا عارفين احنا حتى شي حاجة شنو لا انا كنهضر معاك على الوضع الحالي الوضع الحالي انك الناس ما بقيتش قادر ايوا علاش غادي دير هاد الدعوة الرجوع لبيت الزوجية بخاطر الدواء الرجع للزوجية لأنني أنا ما عنديش مصاريف هادشي اللي قلت لك أنا قبيلة وقلت لي لا أنت ما عندكش المصاريف يعني بغيتي تنزل لك على جميع المستحقات هادشي اللي كاين عاد من بعد تيقول طيب شكرا لك بزاف على التواصل ديالك حنا كيبان لي بلي خدينا الكلام ديالك ما عارف واش بقيت بغيتي تقول شي حاجه اخرى لا لا ما نطول عليكم كل الخلاصه ديال الخبر راه هي لا غير باش حتى حنايا نكونوا حتى تكون هاني الا بغيتي توصل شي فكره حنا مستعدين نسمعوا لك توصلها وقول لنا راه ساليت لا ما هاي الوالده ديالي حدايا وهي بغات تهضر معكم صراحه لكم بزاف تهويت لي دار في السيده هذه انا واخا ما عرفتش شنو كنقول لا غير ما نعاودوش من الاول انا ما بغيتش نعاود السلام عليكم وعليكم السلام على الله السلام مرحبا كاين شي حاجه بغيتي تضيفيها لهذا الشيء اللي قال هذا الاخ هذا انا اللي بغيت نعزها اكثر من نفسي واللي جالسه كنوجدها ونحط عليها ولكن انسان كنضغط انني ما كنبغيش معاها كنخليها تخلي ولا كتشوف اللي بغات اللي بغات كتعطيني باغي ما بغاتش كاين بغات مستشفى ما بغاتش تقعد السيده كتقنع كتشوف ثلاثه ديال الاشياء ملي كتكون عندي تما الصباح كنمشي كنلقى الغدماكين كندويش كنطيب وكنسكت ومهما ذلك كيف كنقول كتوحم انا دوزت ديك المرحله خاصني الى هذا لانني ما خصني نفرق حتى هي بقات غير وهاد الشيء كان يجي يقول لي البنت وكانت تجمع يسحب الحكامة ديالهم اللي هي صوتة وداروا نغس منهم يقولوا لي هل عارف داري هل عارف رسيلة حصيرة انا مالي هودية شحال من بلاغ الجامع قدري غندير بنتي صافي درتها بنتي بقينا غادي عمري ما سمعت عندي كيتخاف معاه ولا كيضرب عمري ما شفت واحد كيضرب كندير لها حتى من خطرة كندخل لكم الخدمة ما ديما كتقول لي السلام مور انا كنحل على بيتها ديما هي سادة البيت كنقول لها بنتي ترى لاباس كتقول لي لاباس اه خالتي كنروح انا نصبر كنقول لها بنتي راه الوحم صبري صبري راه الوحم بنتي ديك المراحل كلها دوزنا شوف انا كنضرب ربعة الصباح وكنمشي انا خدامة ليكيب بوسكورة كنفيق مع الربعة كنصوت وكنشد ترانسبور مع الخمسة إذا كان خدم على هذه السيدة وعلى ولدي وعلى ولاد كان خدم عليهم كان خدم على تاهي معهم وما ومعيش كنقول ما رفض بها ولكن قرصات عين ديان بدون قرصات عين ما رجعت في جامعي نهائي لا هي ولا والديها سمعت ياسي ما رجعوش الجامعي ومعمرني ما كتبوها في المخارجة عجبتني شوميس نشريها عجبتني صندالة نشريها زي ما كان اعتبرها وحق الله العلي العظيم لو ليس كان شريها وما كان شريش لولادي بجوش بس انا اصلا عزيزي علي البنات وما ولدتهمش وقد كان رغبتي في البنات بزاف ولكن هدري من جسدني اعتبرتها بنتي وهي كتسمع داب وركت عرفني انا معمرني ما اسأل بيها طب المحضر ديالو من قالت لي ما عنديش مشكلة مع ابوها لا مع اخوه لا مع امه مع امه ما قلت لها تمشي رجليك في الدربه كنخليها دير اللي يعجبها بحال ولدتها من كشف ولكن اساءت لي بزاف كرفصت عليا صورني انا نجري الصباح بين درت الخدمه وتسالت لي وانا نجري ونخاو كيقولي لي سبتي عقلك انا لميتي وكنغوت كنغوت كنغوت هما يقولوا لي عاد بتاع وخاصة كنجري ما لقيت الترانسبور وفي الاخر ما قدرتش نركب حيت كنت في ديال الترانسبور تاع النورمال الخمسه وجيت وصلت البوليكلينيك نيت معاك وبقيت كنسولها بنتي مال قالت لي جيت نشرط تعطي سكتات جبناها مشاو جابو لي كسا طيبت ليها صافي درنا لها التور كلشي طيبت ليها كابت شربات دريا ضحكات معايا انك تالله يا بنتي الله غير كيف كنتي تخليني غير نمشي كل من الحبس درتي ليا صاري درتي ليا صافي دريا ضحكات لعبات جات ساعتيني بقات كتاكل كالت معاها جات ساعتي الاخرى حتى هي ضحكت معاها لعبت معاها جاو الجيران دخلوا كاملين صافي دريا ضحكات لعبات ملي جات ما قلبت الايه قالت لينا والو بنتي لاحا ولدك كنتي معاها لاحا ولدك دريا كانت ضحكه لعبه ما خصها تسخر واخا طاحت صافي ضحكات لعبات ولكن احنا قلنا الوحم والله ما ديت عليها قسما بالله ما ديتش عليها حيت قلت انا الوحم انا مراه عارفه الوحم يدير اي حاجه ما ديتش على ديك البنت ولكن ما كانت هي اللي خصها ترجع العقل انا لحد الان ديك البنت ما كنلومهاش ولكن والديها هما اللي كنلومهم البنت كان اعتبرها بنتي وما كان لحد الان كانت هي صغيره وخا دارت هاد المشاكل كانوا وخا قيدات انا هذيك البنت اللي خرجت من عندي من الدار خرجت بمونطو باش وشربت كورونا فولار بالباش ومخطط ومني دارت الصويره ديال المدفعات الشكايه الشعر طالع بحال هكا وجهها مضروب سرق داروا لي السواك انا اول ما مشيت شوف الجمعه طاحت والسبت والحد واثنين وثلاثة أربعة عاد لقيت داك الشقة قلت لها بنتي صرا شنو هادشي قالت لي يا خالتي خرج فيا لا بنتي دار السواك واش باغا تحاربي معايا درت فيك العار قالت لي لا لا لا خرج فيا هذيك الساعة بداو هما كيجريو كيصوبو كيصورو والديها هما سبب هاد المشاكل كاملة والتحرش ديال والديها طيب لالا كنشكرك بزاف لانتي ولا الولد ديالك اللي كيف ما هي خدات النصيب ديالها من الكلام حتى نتوما خديتوا النصيب ديالكم من الكلام وتبقى لحضراتكم سيداتي سادتي واسعوا النظر فيما قيل وفيما الان تدخل هذه الحلقه في برنامج سمع لك يا سيدي القاضي ذنبي أنا رجل له ماضي كن منصفا يا سيدي القاضي ذنبي أنا رجل له ماضي تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا أحببتها وهي أحبتني صدقا جميع الهم أنستني صرحتها وقلت مولاتي كثيرة كانت علاقاتي قالت حبيبي دع الماضي وقبلني قبلني بين ذراعيك أنا الكل وأنا لي الحاضر واللاتي كن منصفا يا سيد القاضي تخونني لغتي وألفاظي إن الذي أمامك الآن أشبعني سمير الليل. ما سمعناه كدويتو يعني طربي, ونقدر نقول هذه دي محاكمة غنائية يعني من أغاني جميلة بالكابن السير رفقة الفنانة المغربية أسماء المنور. الجزء الثاني هو اللي غادي نتلقاو في عود دفعة جديدة من التواصلات ديال حضراتكم اللي غادي توصلنا إن شاء الله حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل, لكن في أجزاء مشطرة على مراحل في البرنامج. ناخذ معايا من المتواصلين معنا زينب من الدار البيضاء. يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا زينب. كيداير اخويا لاباس عليك؟ لاباس عليك بخير الله يبارك فيك يا زينب. مرحبا. انا راني وفيره هذا البرنامج ديالكم بزاف كيعجبني. الله يبارك فيك يا زينب. مرحبا بك خويا. بغيت عندي واحد التدخل على ديك الاخت سناء من الحسيمه. اييه كانت عيطت من الجمعه الفايته. ايه الجمعة الفايتة ومن ديك الجمعة وانا كنتصل لي راه شدي الخط. ماشي مشكل, دارت السيمانة دابا انت عاد قلت لك الخط زينب. بصح خويا بغيت نقول لها بانها ما تبقاش تفكر في داك السيد, وانها تسامح مع والديها في الوالدين ديالها هما الاولين. داك السيد راه كيضحك عليها و 43 سنة زعما شارفة. طيب زينب شكرا لك على تواصلك, انقطعت المكالمة ديالك, لكن فيما يبدو انك احلتي على مسألة ان ما كاينش توافق زيادة على ما كاينش شي هدف محدد لهاد العلاقة هادي, على اعتبار انه ما باغي الجواز, ما باغي يجي يخطب, مع الوضعية ديالو ماشي مزيانة, حتى هاد البنت ملقية واحد ما فصل الأسرة ديالها اصلا كانت يعني واحد الرفض كلي لهاد طريقة من التعامل ديالها مع هاد الشاب هذا اللي كيستدرجها لشي علاقة ما بالنسبة ليهم ما مرضياش. السيبو شعيب من سجل النور. الو يعطيني السيبو شعيب الرادي ديال طافي اخويا. واخا نعم سيدي. مرحبا السيبو شعيب. الله يبارك فيك. نعم سيدي. تفضل السيبو شعيب. اهلا وسهلا. نعم سيدي. انا معك السيبو شعيب. اخويا الصفافة بغيت نتكلم معك على حاجة واحدة. ايه اول نهار سمعت هذا البرنامج. انت شي اول نهار؟ اول نهار سمعت اول يوم. هو اليوم. مرحبا بك اخي شعيب. بارك الله فيك. كان نشكرك بزاف على البرنامج. الله يبارك فيك سي شعيب. وكنشكر الطاقم التقني كامل اللي حاضر معك. الله يبارك فيك سي شعيب. وكنشكرك بزاف اخي. مرحبا معك مشعل من سيدي بنور. ايه مرحبا بك سي شعيب. بارك الله فيك. نعم سيدي تفضل. هو هذا الأخ محمد من مدينة الدار البيضاء. أيه. بصراحة ديال الله هو هذوك الناس اللي داروا معه بحال المشاكل أحسن من يتبعد منهم بزاف. وهذا هو اللي كاين أخوه. واخا سي بوشعيب شكرا لك على التواصل ديالك. أنت كنت معنا أول حلقة هذه تتسمع وأول حلقة خديتي معنا الهاتف, وهذا الشيء تأكد داك الشيء اللي قلت لكم قبيلات باللي راه مسألة حدود فقط يعني في التواصلات مع المستمعين والمستمعات. كاين اللي كينتظر أشهر وما تأتاش له, لكن صديقنا هو شعيب من سيدي بنور هو تواصل معنا. 0528489985 أو 0528489965 سارة للمرة الثانية من دار البيضاء, الزوجة ديال السيد اللي تكلم معنا قبيلات. سارة. مرحبا بك سارة. الله يبارك فيك سارة. من ذاك النهار وانا كنحاول نعيط ونشرح لكم اكثر, ولكن ما حاسناش حد ديال الحال فينا في دابا. انت كنتي تستمع للزوج ديالك؟ كنت كنسمع ليه دابا وقلبي كيضرب, عرفتي, وعاد لي على الاعصاب ديالي. ما نعاودش لك وانا معصبه دابا لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني هو وصل داك الشيء اللي بغا, وداك الشيء كامل ومحرم عليه هاد كذب في هاد العمر اللي كتقول لك كتنوض حتى 3 الصباح 3 العشيه عاد كتوجد ما كنجي انا مع 3 العشيه ما كنلقاها موجوده لا غدا لا والو. انا كنوض كنوجد ليها الغدا وانا مع ما كناكلش ما كلتي وأقسم بالله لكان وجد الغداء وما كان ناكلوش، وأنا كان طيب دي بيضة بزيت العود وكان ناكل أبنان فرماش إلا ما كان ناكلش الغداء اللي كان طيب. وحاجة أخرى أنا اللي عاونتني هما قالك عندهم الشهود، أنا حاجة أخرى اللي عاونتني هي ملي كانت جي عندنا عندي تسجيل، السجلة ملي كتدخل عندنا حتى كتنوض كتعني هي كتهضر كتقول لك حكوه حكوه أنا ولدي داسر وعارفة اسمه كيسوى يعني، وكتقول ليه أنا وعلاش كديري زعما التسجيل؟ واش ما فهمت واش كاين شي سوء ثقة بيناتكم ولا؟ أي حيت هذيك السيدة متناقضة، حيت أنا هي قالت لي ما عندها شهود، أنا شهدوا معايا الناس بأنه مهود نهار لحين من الشجر مهود من الدار كيجري تقاشر وقري، شهدوا معايا بزاف من الناس. ولكن هو تقول لنا في اثناء الاستماع ليكم في الضابط القضائي في المحكمه في القسم ديال الجنايات بانه ما كان معك حتى شي شهود؟ لا جاوا معايا شهود، انا حيت عيطوا علينا وجاوا معايا شهود وقال لك السيد مهبط من دارهم لابس قاشره كيجري لابس قاشره من دارهم ما كانش خارج وافر على هذا الشيء، قال لك انا طلعوني الدار فايقه، انا ما فايقاش اقسم بالله العلي العظيم ما فقت حتى للسبيطار. وهذيك القضيه اللي قال لك ديال الموس، انا في السبيطار وشد عليا الموس وقال لي اقسم بالله وتقولي البوليس ولا الطبيبه اللي هنايا بانني انا اللي لحقتك من الشرجم حتى ندوز عليك هنا ونخرج مع دوزونا محله صحويه، قال لي وندوزو من هنا ونقول لهم انا ما نعرف ما عرفتش زعما، قال لي ندوز عليك ونمشي. قال لي القضيه ديال السياطي حكمه فصل الكلمة ديالو اللي دخلني معاه كينا، حيت عندي الديبليكاتا ينهار أنا مشيت دخلوني السبيطار قلت لهم أنا راه جيت البارح، وقالوا لي عقلنا عليك جيتي مغيبة وقلت لهم أنا خدت صارت الجنة، قالوا لي لا ما خدتيش صارت الجنة خدت الكياطة حمودة. ممكنش هذه القضية غير ممكنة هذه المسألة؟ واش السبيطار على السبيطار ما يمكنش تدخلي عنده دون ما يحددوا الهوية ديالك شكون أنت؟ لا قال لهم ما عندهاش لاكارت ديالها، أنا عندي ما قال لهم ما عندهمش الفلوس حطوا البيرمي حتى يعطيهم الفلوس كضمانة زعما على سبيل الضمان، بما جابوا ليهم الفلوس وحطوني بسمية اللي في البيرمي. والقضية أخرى أنا عندي تشهيد أنها كتقول يا أنت يا بني تدريفة وصبرتي معنا وأنا أنا كنت قبيحة لك، كتقول يا أنا شحال هذي راجلي كان كيدوي معايا كل ما جوج كنت كنهز عليه جنوي، انا هاد الشيء اللي وقف معايا عند البوليس حيت عندي انا ماشي انا اللي سجلته اقسم بالله ما انا اللي سجلته، خويا كيجلس وكيبقى يدير التليفون وكيسجل يعني حيت عارفك اثاره مظلومه في القضيه وانا الله غادي يعاونك معايا، سجلها بانها كتهضر في ولدها خايب وراه عطيتها من البوليس كتهضر في ولدها خايب وكتقول لي انا ظالمك، وانا كنقول لي شتك بعينيا مو كتقول ولدها عندي انا كتقول لي راه قلت لك شتك بعينيا، وجات عندي وعندي واحد الحاجه اخرى قلت ليها راه بغيت نجيب حوايجي وهي تقول لي قلت لها بغيت نجيب حوايجي وداك الشيء كامل اللي عندكم، هي تقول لي الكوبر اللي كان فيه الدم راه حيدو باش ما تبقى لي حتى شي ادله، وراه فرش المانطا البيضه اللي منقطه بالكحل، انا هادشي كله عندي مسجل في التليفون يعني ديك السيد وديك السيده تعدوا عليا بزاف، وانا داك انا هاي حدايا ماما وهي هي بغات تهضر ماشي مشكل اذا كان ممكن. لا ماكاينش مشكل كيما سمعنا لهم حتى هما مستعدين يسمعوا لك ما كاين حتى مشكل، ماعندناش مشكل. النهار اللي قبل اللي جا سكران هو قال لك ما كيتميش ما كيشربش، قال لك انا ما كندير حتى شي حاجه، هو يلا قال لك كنت حدا البارير وكنت كنكمي، وشويه قال لك الناس اللي شافوا داك شافوني انا وياها قال لك السيد اللي شافوني انا وياها راهو ما بغاوش يشهدوا حيت رجعتهم قباح، هادشي كامل مكذوب، وهذوك الشهود اللي شهدوا معاه اقسم بالله انا طعنت فيهم لحقاش هذوك صحابو كيبغيو يحشوا مع يحشوا معاه في الطوموبيل وفي الصوحه، يعني داك السيد تعدى عليا بزاف ومازال ما عرفتش فين باغا يوصل معايا، وانا يعني من قبيله وانا كنحاول نعيط غير باش غير باش نعبر على هذا الشيء اللي عندي. ونهار جا سكران عيط لي عيط لي ماما في التليفون قلت لها جي عندي راس محمد رشاد قال لي موت وهذه، وقال لي ما تقوليهاش الوالده، وخطف لي التليفون وعندنا حتى هذه القضيه في التسجيل في التليفون، هي وقفت معايا قال لها انايا راه حاشوني عليها وحرف عليها والديا اما نشد ربها عاد ولا من الصراحه يا ربي اسمح لي واللوحه من الشرجم. ويمكن اليوم عند وكيل كما قال لك عند القاضي حيت دعاني للرجوع بالطاعه، السيد هو قال لك كيقول لي انت هاد السيد هاد التصاور يعني راه محنها، واش هي كتقول لك دايره السواك؟ واش انا دايره السواك حتى من داخل ديال عيني منبل حمر يعني عند مومو عند مومو العينيه كاين حمر منبل، انا واش دخلت السواك حتى العينيه؟ وكيقول لك هاد السيده يعني مختل عقليا، انا بالعكس انا كنهضر معاك دابا وانا في حاله طبيعي مع الصبر حقا كذبوا عليا وقال لك انا ماشي انا مولاها اقسم بالله هو مولايا هذاك السيد دابا ما بقاش مهم حيت هو كذاب مؤصل انا قال لك دابا كتسمع انا من قبيله وانا كنسمع ومن ذاك النهار وانا كنحاول نعيط يعني داك الشيء كامل ليا الكذوب دابا انت انا عندي الوالده ديالي تهضر معاك هي اسمحي لي قبل ما تتكلم معايا الوالده ديالك انت دابا هذا الرجوع لبيت الزوجيه بالمقابل انت دفعت واش بالمقابل انت باغيه دفعت الطلاق ولا شنو انا كنت كنقول قدام دابا المستمعين كاملين انا رافع عليه دعوه الطلاق بانني انا ما باغا ما عنده حتى شي حاجه انا ما باغا عنده لا نفقه لا حتى شي حاجه انا يطلقني وعطاني الطلاق واش انت درتي هذا الاجراء ديال الطلاق اه حيت السيد مرضني في حياتي انا مرضت نفسانيا مرضت يعني عقدني كيقول لك لا انا طالبه البيت الزوجيه لحقاش شنو قال لكم القاضي اليوم قال لي واش نتا لي لحتينا قال لي لا انا ماشي لي لحتها قال لي واش السيده مدمره عندي في التصاور هنايا انت معدي عليها ولا حام الصاجم ومازال طالبها البيت الزوجيه قال لي انت قال لي بركه من هاد الضب يعني باقي كيخرج عيني وباقي كي مع القاضي كيخرج في عينيك ويقول لي لا انا ما لحتهاش ما لحتهاش وديك النهار نهار كنا عند وكيل الملك دزنا عنده المهم نهار ثلاث دزنا عند وكيل الملك حتى ما تسيناش راح ليك عندكم في الفيسبوك وداك الشيء اللي لقى لي حيت بقيت كنعيط ما بغاش يبدل الخط كاين بزاف ديال الرسائل في الفيسبوك ما غادي نحاولوا نطلعوا على هذه الرساله ديالك خليتها عليكم مشينا دزنا عند وكيل الملك نهار ثلاث ثلاث اللي فات والبارح وقال لي واحد السيده مرتك قال لي مرتك قال لي تزوج شباب قال لي تزوج بها عشان مثل الله ورسوله قال لي حامله وحشتها من دزيانتها قال لي لا ما لحتهاش ويقول لي شافني انا كنبكي يعني متاثره يعني ماشي انا كنبكي بزز مني يعني انا هذا الشيء حاسه به ووقع لي ومتالمه داخليا لان هذا الشيء تعدى عليا ويقول لي انت دابا راك صارح مؤقت قال لي صارح مؤقت قال لي وسي انا هو قال حيت لحقاش الضابطه القضائيه ما قاموش بداك اللوازم ديالو رجعوا ليهم الطوفي باش يديروا معاينه للمكان حيت ما داروا لا معاينه للمكان حتى شي حاجه وقال لهم يديروا معاينه وقال لي راه حنا في صراح مؤقت قال لي راه في صراح مؤقت قال لي سير ملي نعيطوا لك سير ما تجيش راه هو يكذب لك انا ينكر لك انا كنكذب قال لي سير انت في صراح مؤقت وسير ملي نبغيو نعيطوا لك سير ما تجيش يعني باين فيه ما باغيش يجي اصلا كله كيترعد قال لي وسير ما تجيش خلينا ناخذوا شي قرار بزمننا وقال لي لا كمان وقال لي يلا برا قال لي وانا بقيت لداخل بقى كيهضر معايا الوكيل الملك شنو هما الحوايج اللي استفسرك عليهم وكيل الملك يعني قال لي شنو دار لي قلت لي انا هو كيقول لك انا ما لحقتش بنتي وهذا اللي في كرشه هو شي قبل ما يلوحني هو تيقول لنا اسمح لي هو تيقول لنا على هاد السيده كره مثلا انا غادي نضربها وغادي تلاح اقسم بالله سيدي احنا نسترجم قبل شنو هي الطريقه اسمحي لي شنو الطريقه باش لاحك احنا سيدي عندنا انا مسيه متكي على السترجم متكي على الحيط متكي على الحيط لاصقه في الحيط وعندنا السترجم ما بين الناموسيه والسترجم شي على الطول شي شبر وكيدير هذا السترجم اللي خرجتي منه حيت يبان ما عرفتش شحال سمحي لي واخا شحال كتوزني دابا انت في انا كنزل 42 40 46 كيلو 42 40 كيلو ونهار مشيت عند الفيرمي اللي سولتني على الكيلوات يعني نهار مشيت عنده مشيت فيا 66 كيلو ملي جيت لدارنا وتصابرت لقيت فيا 140 يعني هذه ما بغيتش نقولها غير جات هاد الظروف وانا نقولها لك 20 كيلو مشيت لك في ضرب شحال اقسم بالله كانت هي 66 كيلو ملي جيت لدارنا تصابرت لقيت فيا 140 20 كيلو في ضرب شحال مشات لك ضرب شهر ايوا احكي لي على القضية ديال لوجيست اللي دار ما شرحي لي وصفي لي اكثر حيت ما نقدرش هذا كيفاش ما فهمتكش ترجموا داك الشيء شرحي لي قلتي لي الناموسية عندكم في عندنا لاصق على الحيط الناموسية لاصق على الحيط وداك الحيط اللي لاصق عليه فيه الشرجم والشرجم ما بين الشرجم والناموسية طول شي شبر اللي بعيد الناموسية على الشرجم حنا واقفين مناقشين وشد علي الموس انا نقولها لكم كما قلت لكم في الفيسبوك وشرحت لكم كثر شرحت للناس اللي تدخلوا يعني انا هو شد علي الموس وشد علي كيقول لي غتاكلي البيض لا راه كنقلب عليها دابا حاليا ما لقيتش الرسالة ديالك في الفيسبوك لا خليتها في سميرولي اف ام سميرولي www.facebook.com/mfmsamirlil سامي وليد اه هو هذاك انت هاد الشيء لان هكذا ليش بس تكلمت معاكم خليت ثلاث ملي جيت مع الوكيل الملك هو يعني المقلاة هكا فيها البيض والمساخن وكيقول لي هاتي كولي انتي عبارة تشيل داركم خليها حيت كنقول لي انا مبغيتش باغا نعيش معاك انت شاد عليا الموش دابا كيقول لي بغيت تشيل داركم تنطي لك هذاك بنادم اللي في كرشك ما تخرجيش بيه وتتابعيني بيه وداير البيض والمساخن وكيبغي يوكلهم ليا انا ما درت حتى شي حاجة في فمي ما نكذبش ما بغيت ندير حتى شي حاجة من فمي وشاد عليا الموس وفيا هكا ثقابي دابا في دراعي ديال الموس راه كلشي مصورة مولي كتقول لك سواك واش ثقابي درتهم بالسواك المومو ديال عيني بيض فيه الحمورة حتى هو حمرته بالسواك يعني كيكذبوا بزاف مهم شاد عليا الموس انا جيت غنهود منه موسية غنهود الارض وغنمشي لبيت اخر اعطيني الطريقة اعطيني الطريقة عافاك عندنا الناموسية قلت لك 20 تكي على الحيط الشرجم شي شبر بعيد على رسالة صيفطتها نهار الاثنين تقريبا غيكون 24 متأكدة انت من الاثنين؟ متأكدة خليت عليكم انت فوقاش عيطت لنا؟ عيطت لكم نهار الاثنين ماشي 11:30 الليل ايه هو صيفطتها لغد ليه؟ لغد ليه ملي جيت من عند وكيل الملك خليت لكم اشنو بقى واشنو كلشي في الصباح ولا في العشية؟ لا في تكون ديك وقتها ديال 6 6 د العشية معنى ذلك غادي يكون للا 25 في الشهر 25 2012 25 12 2012 موسو كيتك فيا في الكتف ديالي وكيتعب عليا انا جيت غادي نهود من الناموسيه غنهرب من الروح حيت حنا بجوجنا واقفين فوق الناموسيه يعني واقفين يعني الشرجم حنا فايتينو واقفه على حدا الشرجم والشرجم محلول لحقاش هو حيدو من بلاصتو وضربني به قال لك ما عندنا حتى شي حاجه مهرسه عندنا الدم في الكوفرلي ديال الصباعي اللي باقي مجروح لحد الان الدم ديال في الكوفرلي والشرجم ما تهرش لحقاش ديال الحديد وضربني به كتافي فيا باقي نيت دابا داكشي باقي فيا لاطراس باقي عندي كلشي نيت واخده ماديكاسول واخده الدوايات بزاف باش نديرو اللحمي جيت غادي نهرب منو غادي نهود الورد نمشي للبيت اخر ونسد عليا برجلي ولحني ما نشرجم ضربني بيع عند تحت صدري عند كلشي تتلاحيت ما نشرجم وقال لك الناس قالوا ما غوتي ما والو انا دخلوا الشوك انا ما حاسه بحتى شي حاجه بس غادي نغوت انا بقى لحد الان كنحط راسي على المخده كنفكر داك الشيء كامل اللي دوز عليا وكيقول لك ما غوتي ما والو واش انا وقلي غوت ديك الساعه انا ما حاسه حتى شي حاجه وحاجه اخرى لحقاش داك النهار اللي كنا مضاربين انا كنقول ليه عافاك اسي محمد بعد مني باغا نمشي لدارنا ولكن راني مكشتي نطيح بنادم بهذا الشيء اللي كتعطيني كنقول ليه لا ما غاديش تخرجي لا ما كليتي هذا الشيء وطاح هذاك الشيء اللي بنادم قال ليا خساره ما عنديش 3000 درهم اما دي ربك عاد بلا مسطره جنب دابا نديك نحيد لك بنادم عن الطبيب وقال لك يقرا هو ما كيقراش فكرني فاري خويا دابا ما كيقراش جالس في الدار ما كيفيق حتى ب 12 ونص ما كيخدم لا كيبريكولي لا والو الحمام مولي كتعطيني 50 درهم باش كنمشي للحمام وما كنخسرهاش كامله كنعطيها ليه باش كيشري لك داك الشيء ديالو اقسم بالله كناخذ 10 دراهم 220 ديال الحمام وكنعطيه داك الشيء كامل وبعض المرات فاش كتمشي معايا ماما هي اللي كتخلص عليا وملي مشيت لحد الان سيدي مشيت للحمام 4 المرات في العيد رمضان وعيد كبير وجوج مرات في ايامات العاديه اقسم بالله العلي العظيم وماما الى الشانيك في عيد رمضان وعيد الكبير وجوج مرات مشات معنا ملي خرجت انا وامي من الحمام جات عندي هنايا جيت انا وياها عند ماما ونهار بغى يطيح لي بنادم نهار وقع اللي وقع في الواقعه جيت انا غادي نقول ليه اسم محمد عافاك الله يخليك خليني غندخل التواليت راه زيرت عليا كلشي بغيت نقولو كان بكي وحشاكم قلت لها بغيت ندخل التواليت انا لحقاش بغيت ندخل التواليت ونسد عليه لعندنا السقطه من الداخل ما يقدرش يحلها بغيت ندخل التواليت وندق على الجيران من الداخل قال لي لا قال لي حاشاك ما تقدريش حاسك والباب محلول عليك وشاد عليا الموس قال لي انا محد الان حتى ل 11 الليل بين ما جات ماما غنفكوا هذا المشكل بيني وبينك ما حد ما كاين حتى شي حد في الدار لا خلا عافاك الاخ اللي كنت سميتك خوها خلاها تكلم بوحديتها سلمان بلا شي حد وذاك النهار يعني نهار لحني من الشرجم وجابني في السبيطار من 10 العشيه قلت لي عطيني نهضر مع ماما في التليفون قال لي لا ما غاديش تهضري معاها خطف لي التليفون وخرج اعجبي من كل حقاش يومين ما وكلت لي حاجه. النهار اللي جاتي سكران نهار الخميس الجمعه الخميس والجمعه ما وكلت لي حاجه وحامله كنت وحم استجاب الكفته بارك الله فيها هو من واحد الناحيه ديال الماكله ما مخليني نستجد حتى شي حاجه وكاع داكشي ماكدو داكشي كامل اللي قال بصح ما مخليني محتاجه حتى شي حاجه. ولكن اون فوا انا كنطلب شي حاجه ديالي كيتعدى عليا بالضرب وبالسلاح الابيض يعني بزاف الحوايج خاصني انا ما نطلبش شي صافي تجوز بقى في دارنا. هو قال لك مو قالت لك كزي كنبقى زيت عليا مسدود هو مخليني كنمشي للطواليت الكوزينه نسقى وكيرجع لي كيسد عليا لواحد الدرجه. واحد النهار خو انا مشيت عروسه وبغيت نخرج ناكل ومقطعش كيقولي ما تخرجيش حتى يكون خويا برا. خو عنده شي 17 عام 18 عام المهم صهر مني بشي عامين. واحد النهار جاب لي اقسم بالله كاس العصير سلافوكا وتبصيل في حلوه في بلاطو ودق عليا وعطاهم ليا وما كانش محمد ويقول لي اختي ساره هاتي هادشي. ونقول لي شكرا صافي وخديته وسد عليا الباب وما مغذياش كانت بقيت ثلاثة ما مغديش. قال لي السك ما تخليش جبت لك هذا الشيء هو صابو لي بيدي. ملي جات محمد قلتها لي قلت لي راه خوك راه جاب ليا يعني باقي حدايا التفصيل وهذاك يعني ما نقراش. هو كيقول لي ما تخرجيش ملي يكون خويا في الدار ملي تخرجي. قلت لي قال لي قلت لي راه جاب ليا كاس العصير هذه. قال لي السك تحل لي عليه الباب ودار لي حاله لواحد الدرجه يعني عيطت لماما وشكيت عليها كبكي. لا شوفي اسم محمد اشنو دا راهي دار جاب ليا خوه راهي دار جاب ليا العصير الحلوه وهو عيط ليا وجا عندي بالليل وقال لي باش تاخذي من عنده. قلتي لي باللي راه المهم ملي ضربك ملي ضربك بديت الطريقه لان الاساس انا بغيت ناكد عليه هو هذه القضيه ديال الضرب. ملي ضربك تلاحيتي من الشرجم انت طبعا ما لقيتي راسك في السبيطار هادشي اللي كتقولي فاقده الوعي ما فقدتش السبيطار. هو قال قلت له انا مش انا اللي قلت لهم طيحه من الدروج. هو قال لهم مالك ملي مشيت انا نغد لي قال لك جيتي على لا صبايا مغيبه ما عقل على حتى شي حاجه. قال لك ولكن هاد السيد قالنا راه طيحه الدروج ما طيحاش من الشاشه. انا دوزت لك سيدي ماما لا خليك معايا خليك معايا خليك خليك معايا عافاك غادي نحتاج الام ديالك في الاخير في الكلام ديالها مادام انها هي مصره تكلم. انا بغيت تبقاي معايا شويه. قال لهم راه طيحه من الدروج انا حشد عليا المشكل ما قلت لكم دوزوا لنا واحد بلاصه خاويه. قال لي انا غندوز عليك هنا ونخليك ونخرج السبيطار يعني بالتهديد بالتهديد بالموس اللي شاد عنده. عنده واحد الموس صغير موس صغير كيما كيقول لي سبعه النقشة المهم غير صغير هكا كيتحل ولكن رمادي. هو نيت اللي تكني به في كتفي وفي الاصبع ديالي اللي باقيين فيهم بحد الان الاطراف ديالي. للاسف انا حنا دابا حاليا في عمليه البحث على الرساله ديالك ما للاسف ما لقيتهاش. انا عيطت الا باش نوضح لكم اكثر واكثر ديك النهار قطعت لي المكالمه قبل ما نهضر. حنا دابا تنهضروا معاك كي كنقولوا ديما بصراحه حتى حنايا ما 90% تقريبا واخا هذا واخا ما كنبغيوش نعطيو النسب من الرسائل اللي عندنا. وغادي تسمحي لي الناس هنا في الفيسبوك تيقولوا لك بان ما هادشي ما كاينش ما معقولش حيت ما في كيقولوا لنا هما الناس اللي في الفيسبوك في شويه الكذوب من ناحيتي انا دابا هما من الحوايج اللي بغاو يشوفوا قالوا لنا هاد الاخوان اللي في الفيسبوك بغاو هاد الرساله يشوفوها. احنا بغيت نوصل لكم المستعده. لا الا لا انا غير الا كنت فعلا انا كذبت عليك. شوفي راكي غادي تطلعي دابا الا كنتي دابا تقدري دابا انت وكتكلمي معنا في نفس الوقت تقدري تطلعي على الفيسبوك يعني هادشي اللي قلت لك راه هاد الاخوان هما اللي قالوه. ماشي واخا الحاجه حيت الناس كيشوفوا شويه يمكن ربما ديال التضارب في الكلام فما معقولش بان الانسان يطيح مش هادشي اللي يقولوه هما يعني الناس في الفيسبوك تيقول لك ما معقولش ان الانسان مجرد ضربه حيت هو راجلك تيقول لك بلا واش هاد السيده كره مايمكنش غادي نضربها انا كاع برجلي وتلح من الشرجم. وتا هاد الناس يقولوا بان هادشي شويه فيه نوع من التضارب. لا سيدي هو لحني من الشرجم برجليه كنا مناقشين اصلا فيقني مع 10 ونص الصباح قال لي حيد لي كامل وانا كنصرع لي بغيت نمشي لدارنا بغيت نمشي لدارنا. الله يرحم لك الوالدين غادي ديري معايا واحد الحاجه. دابا انا انسان وهاد الناس كلهم مستمعين ما تيشوفوش كلنا غير تنسمعوا. غادي ديري معنا واحد الوصف دقيق كي داير البيت يعني شحال فيه من متر والعلو ديال الشرجم حتى هو شحال فيه تقريبا بشحال عالي. ما غاديش نقدر نوضح لك ماما، انا غادي نوقف وغادي نفرح لكم. عندنا الناموسيه متكيعه في الحيط ياك. اها الناموسيه لاصقه في الحيط اللي فيه الشرجم. لاصقه في الحيط اللي فيه الشرجم. اها وشحال تقريبا شحال يكون عالي هذا الشرجم على الحيط ديالو؟ جوج سبوره شبرت جوج سبوره. جوج سبوره. شبرت جوج سبوره. جوج سبوره. اها وعندنا الناموسيه قريبه عند الحيط لاصقه في الحيط. اها وعندنا الشرجم بعيد شي بجوج سبوره وجوج سبوره. شبر جوج سبوره. وحنا كنا مناقشين فوق الناموسيه لحقاش انا كنهرب منه وكان من داك الموس اللي شاد عليا، واخا بقيت كنهرب على داك الموس فيه شي ضربه على داك الموس اللي كان شاد عليا، بقيت كنهرب منه. غنهود من فوق الناموسيه الارض غنمشي نخرج من البيت. دابا هو كان هز موس فيد ومقله ديال البيض ومسخر في يد اخرى، والرجل عاود خدام بها المقله حاطها فوق الناموسيه. كيقول لي شاد عليا الموس، كيقول لي جلسي غتاكلي هذا الشيء عاد نخرجك لداركم. بغيتي تمشي لداركم قولي هذه المقله اللي فيها هذا الشيء. سمحي لي راه دابا راه انايا مضطر باش نقول لك هذا الشيء لان الناس تيسولوا على هذا الشيء اللي تنقول لك. انا مستعد ماشي مشكله. واخا ضربك بالرجل ديالو وعلى ود هذاك العلو اللي قلتي لي، لا ماشي العلو زعما هذوك جوج شبوره اللي قلتي لي تلاحيتي من الشرجم. كنتو ساكنين نتوما في الدوزيام ايطاج؟ في الدوزيام ايطاج. علاش تحتي على راسك ولا على كرشك ولا علاش تحتي؟ لا تحت على الجنب ديالي حيت الجنب هو اللي مهرسه منه في يدي ومشقوق. الجنب اللي جاك اليمين ولا اليسر؟ اليسر. هكاك ولقيتي كنتي ملقيه يديك؟ كيفاش؟ كنتي ملقيه يديك؟ يديك تاهما تضربتي من يديك؟ بالجنب ديالك؟ قموش وداكشي اللي كان شاد عليا وشي قموش في رجليا حيت كان بحال بالي طالعين عندهم جغده لتحت. يمكن قمصوني في رجليا حيت فيا بزاف قميش في رجليا. اها وبالنسبه لهذه القضيه ديال سميتو الباش هو اللي لقى قلتي لي؟ اللي لقى عليا شويه، اما شي ذيك ورانا معاقه ولا واقع عليا شي حاجه. انا كنحمد ربي وما كنتش كنصلي صراحه، اقسم بالله حتى وليت كنصلي وخلعت هذه التجربه اللي دزت منها علمتني بزاف الحوايج في الحياه. الى دابا كنصلي وكندعي ربي باش يعاونني وياخذ لي الحق في هذا السيد، لحقاش تعدى عليا بزاف تعدى عليا بزاف. وقالت لك امو، قالت لك يا هذا السيد كرفضنا. شكون اللي مكرفض دابا؟ انا اللي مهرسه من رجل وموتيه مهرسه من يدي وموتيه من رجلي وحامله، وانا اللي كنطلع ونزل في المحاكم. وقالت لك السيده شدت علينا، ما كاينش السيده اللي تعدى عليا في هذه القضيه قدمهم. وقال لك واحد القضيه فكرتني فيها ماما، قال لك هبيت لباها من برشلونه. انا بصح كنت مع بابا في برشلونه وداك الشيء كامل اللي وقع هيك دوب خرجوا صنعوا من راسه. وجيت انا وجدي من برا، باقي عندي اللي بيا ديال الطياره وغندعي حتى القضيه اللي قال هوايا. واخا سمحي لي خليك معايا لحظه هي باش نذكر المستمعين باللي حنا امام القضيه ديال ساره اللي تكلم معنا حتى هو الزوج ديالها السي محمد حتى هو من الدار البيضاء ووضح مجموعه ديال الامور بالنسبه لي له. حنا طبعا مكفول كما تطلبوا مني نتوما دائما باللي تتبغيو تسمعوا الاطراف ان شاء الله. يعني كنتمنى ان الامور بزاف مادام ان بزاف الاخوان، وهذه راه حاجه مهمه بزاف وايجابيه عندنا، وان كيوثقوا فينا كاع الاخوان. كيقدر يعيط واحد ويقدر يعيط الطرف الاخر فيمكن يوثق فينا ويتكلم معنا، مكفول انه يرد حتى هو. واخا قلتي لي كنتي انت عايشه مع باباك في اسبانيا؟ كنت عايشه مع الوالدين. مشيتي 2008؟ مشيتي 2008 2008 جيت لقدوس مع تما شي عام وما عجبنيش الحال ورجعت انا والوالد انا وجدي هو اللي جابني ما هربتش. مشيتي تقريبا على 15 عام ولا شحال ولا قل؟ خرجت من الكاتريام وداني بابا الثاني. هو عندي الباسبور دابا وعندي كل شيء انا، يا تواريخ وانت جيت وانت مشيت وكل شيء. ايوه وجيتي المغرب قلتي لي بانك صارحتي بانك فعلا هذاك الشيء اللي وقع لك في اسبانيا وهذا. هو قال لك هذه الهضره اللي كيعني بها هو اللي صنعها من راسو اللي ما كايناش. وقال لك لا انا غير بغيت نسترها وهذه هذاك الشيء كامل غير خسرها من راسو. لحقاش انا في فتره الخطوبه فين اختصبني هو وقال لك اللي مشيت معايا قبل الاغتصاب قبل الخطوبة. انا مشيت معاه مشيت معاه انا غلطت في الغلطة مغلطة بزاف كاع كبيرة ولكن في فترة الخطوبة يعني الاغتصاب وقع مورا شهر 6 فاش خطفني هو يا شهر 11 ما هو بقي عندي كل شيء مقيدة يعني بحال هذا الشيء وقع غير البارح. انت قلتي لي لجأتي ديري مجموعة ديال التسجيلات هاد التسجيلات اللي كنتي دايرها خاصة الأم ديالو اللي كانت توضح لك مثلا أن ولدي دعصار ولدي حاولت ضغط عليه هادشي واش كان من بعد هاد الحادثة اللي كانت ولا من بعد الحادثة فاش كانت كتجي عندنا كتجي عندنا وكتوفي وكتقول لي يا بنتي راه غير الوحم وصبري قلت لها واش الوحم واش أنا نصبر الوحم واش أنا اللي نطلعت ولدك مسرجم قلت لها ولا أنا دابا اللي حتولد لك مسرجم غير تسمحي ليا كتقول لي لا راه دري صغير هادشي كله عندي في التليفون كتقول لي لا ما عندوش العقل انت اللي درتي شي حاجه راه ما غنديش عليك حيت ما عندكش العقل واش صلحت المحاولة القضم ونقولوا ما عندناش العقل وقال لك داك السيد ما كيتعرض حتى شي حاجه داك السيد كيشرب وكيتعطى المخدرات اللي هو الشيش وبيت مسدود على المخدرات 48 ساعه حطوه في الجردة كيك من المخدرات مع صحابه 48 ساعه وعنده صوابق مهرس موت واحد السيده عندنا هنا في الدرب اللي هي وقفت معايا داير ليها الحديد دايره حديد ديك السيده لحقاش مهرسه ودارت لي ولكن ديك السيده دايره لي تنازل لحقاش سرق بنتها مكانة صوات عباله شختها من الامارات ومهم تعدى عليها وما بغاش يرجع عليها وديك المكانه يمكن غاليه انا داكشي غير عاودت واخا ماشي مهم داكشي كله تيبقى بالنسبه لنا ماشي ولكن حنا بغينا نركزوا بزاف على العلاقه ديالك به انتيا هاد السيد تيقول بانه ما بقى يعني بيناتكم ما يدار فقط هو داير هاد الدعوه الرجوع لبيت الزوجيه طبعا انا كاع 100% الا كان شي 1000% ما بغاش يرجع هاد السيد حيت لا رجعت عنده كما كيقولها ليا بو فمو غنشدك نقرضك ونديرك في ميكات ونلحق في الطريق كما قلت الضابطه القضائيه في عندنا هنا في انس البرنسي وانا نقول لهم السيد انا بقيت معاه راه غيديرني في اخطار المجرمين وقول لي كيفاش قلت له سيدي حيت هذا السيد تيقول لي الا بقيت انا وياك نسمي كنكونوا نتفرجوا تيقول لي اخر ايامنا غنوليو دايرين هكا يعني انا كنبقى نتحسس وكنبقى غير نحلم بوحدي ونتخلع قلت لها الضابطه القضائيه حتى هذا وهاد القضيه اللي كانت تقول لنا ديال ان العمه ديالك وتيقول لك بانك وكذا انا كتكون في ايطاليا سيدي انا غادي نشرح لك وما كتكميش لا قال لك هي شاده قارو كتكمي اقسم بالله ما كتكمي وعندها بنيه عندها 5 سنين ومزوجه قاوري سلماته اقسم بالله سلماته وكيجي عندنا هنا المغرب وسالم وكيصلي وكل شيء وقال لك اللي جالسين لابسين مينيات اقسم بالله سيدي ما لابسين مينيات خرجنا في راس العام ومعانا الام ديالي وباقي عندي دوك التصاور لحد الان معايا الام ديالي ومع يعني في ريستورون محترمة وفيها لي بوسات ديال الدراري الصغار يعني محتفلين وحاطين داك الشابو ديال راس العام وداكشي وداك داك النهار علاش تخرجي مع عمتك وزعما تمشي تعشاي برا في ريستورون واخا سمحي لي ارجع شويه لهاد القضيه ديالكم مادام انها وصلت فيها القضيه انت كتقول بانه لحكم الشر موتين في كليا على اعتبار الناس اللي معاه وتيقول بانه دابا حاليا شنو دواش انت بالنسبه لك مستعده للمتابعه ديال انت بغيتي تتابعي بسبب يعني اش بسبب هذا الضرب والجرح المفضي الى محاولات القتل ولا شنو ما عندك تنازل في هذه القضيه لا ما عنديش تنازل نهائيا وقتل الاطلاق حتى هي طيب سارة تنقطع مكالمتها ولكن فيما يبدو على أننا استمعنا لها كيف ما استمعنا الزوج ديال عقبيلة سي محمد بن دار البيضاء وحنا دائما سادتي نتواصل معكم على أتير ام اف ام الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة فهاد التواصل الليلي في الوقت نفسه الساهر والمباشر واللي كان بقاو معكم من خلاله إلى حدود 1:30 ليلا مجموعة من المعطيات اللي قدم الناس محمد من الدار البيضاء واللي تتضحضها وتتنفيها كليا الأخت سارة تاعي من الدار البيضاء يعني هي مجموعة من المعطيات اللي تتبان عندها واحد النوع من التضارب الكبير بيناتهم بجوج طبعا الحال، ولكن تيبان على أن العدالة يمكن في أثناء تعميق هذا البحث ولا تعميق التحقيق والبحث والتحريات يمكن تقول كلمة ديالها في الجانب، إلا أن المشكل يعني تنشوفوا احنا من هاد الوجهة ديال كيفاش هاد الضرب المفضي أو العنف أو شيء من هاد القبيل أو حتى هاد الحياة الغير المتوازنة بيناتهم كأزواج وتم الوتر. لأن قلنا بأنه أنا واخا داكشي اللي تبات وعرفت وداكشي كله تسترت على إمكانية أنه بغيت نتزوج بها، سيد حكينا على أساس أن الأسرة ديالو خاصة الأم ديالو هي اللي متحملة المسؤولية ديال الإنفاق عليهم واحد الشكل اللي هو كبير، وهذا الشيء أكده هو وإن كانت يقولنا أنه تيبريكولي، والسيدة تأكدنا فعلا أن الأم ديالو هي اللي يعني أساس هذا الإنفاق وهذه القدرة هذه دي الإنفاق. هي تقول لنا بأنه هو عنفها أكثر من مرة، هز عليها السكين يعني في الحالة الأخيرة اللي وصلت فيها لأنها وقعت من نافذة على حسب طبعا التعبير ديالها، طبعا هو تيقول بأنها هي طيحات رأسها هي اللي تحت من النافذة. أنا كنت بغيت نسمع الأم ديالها ربما إلا كانت بغيت تقول شي حاجة على اعتبار أنه شي مرة كانت تكلم معهم أو تكلمت معهم تتقول لها بنتي أنا إلا ما بغيتش إلا ما بغيتش تهنى راه أنا اللي غنتلاح من شر ماشي انتيا، يعني مجموعة من المعطيات حقيقة سمعنا لها. ولكن كيف ما كان الحال نظرا للوضع الاعتباري ديالنا في هذا اللقاء هذا لأننا موجودين باش نسمعوا للناس سواء كانوا أطراف بجوج في قضية واحدة أو لا طرف معين هو اللي تيكون في هذه القضية، احنا مستعدين نسمعوا الجميع ونكون متواصلين مع جميع الإخوة والأخوات والأصدقاء والصديقات اللي تتواصلوا معنا في هذا البث الإذاعي الساهر المباشر. سارة قالت كلامها والسي محمد قال كلامه، طبعا هذا الشيء ديال الضرب المفضي الى الجرح او المحاولة ديال قتل العداله اللي يمكن تبت فيه، ولكن مجموعه من الحيثيات الاجتماعيه المتعلقه بطبيعه هذه العلاقه الزوجيه هي اللي فعلا يمكن فيها نقاش كبير. جوج ديال الارقام اللي احنا طارحينهم راه الاشاره ديالكم واللي هما 0528 84 89 65 أو لا 0528 84 89 65. طبعا هي جوج الأرقام اللي مقترحينها على حضراتكم وهي جوج الأرقام اللي نوفر فيها رحابة لأنفسنا أيضا باش يمكن نستمعوا لكم نستمعوا ونتلقوا الأصوات ديالكم اللي كتجي من خلال الاتصالات ديالكم اللي كتورد على الأسرة ديال البرنامج، بالإضافة إلى تواصل العديد من أصدقائنا وصديقاتنا عبر الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirulleyli. نحن عملية ديال المتابعة ديال البحث على الرسالة ديال هاد الأخت، ربما نحيت قلت لكم البارحة إلى بقيت تذكروا معي راكين بزاف الإخوان والأخوات الله يكثر الخير وقوه داخلين أو مأسين صفحات ديال الفيسبوك باسم البرنامج ديال سمير الليل، ربما غتكون الأخت الآن عطاتهم هاد الرسالة هذه، يمكن هذا هو الافتراض اللي كاين. ولكن احنا دابا حاليا غادي نصيفطوا لك انصفت لك يعني في هذا لوليان ديال كيفاش يمكن اولا الصفحه فيها العنوان ديال الصفحه باش يمكن لك تصيفطي لنا الرساله الا كانت عندك شي معطيات، حيت مقاطعت قبيله مكالمتك، الا كانت عندك شي معطيات جديده بغيتي تاكديها بالاضافه للرساله. لحقيتاش بيني وبينك الناس كتار كتار كتار كتار كيسولوا على فين هي هذه الرساله. كل شيء تيقلب ماشي غير ماشي احنا ساره ماشي احنا ساره كنتي سجلتي لنا بالكونت ديالك اسمك جوليا ماشي غير حنا اللي كنقلبوا راه بزاف ديال الاخوه اللي هما معانا دابا على الصفحه ديال الفيسبوك كلهم تيقلبوا على هذه الرساله ماشي مشكل هنا في ترقب للرساله ديالك. طبعا www.facebook.com/mfm سمير الليل. مشاكل ما احنا ولا سنين العذاب جرحي ليالي ايام وتقوي ليالي ايام جرحي ليالي ايام وتقوي ليالي سمير الليل. هذا في الجزء الثالث يعني الجزء ما قبل الأخير إن شاء الله مع اللقاء هذا المباشر مع حضرتكم واللي من خلاله تتبعون على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في لقائنا التواصلي هذا المباشر مع حضرتكم واللي نتطلع فيه إلى هذه الحلقة في حلقة ليلة الخميس صبيحة الجمعة 28 ديسمبر 2012 في حوالي 14 يعني من صفر الخير 1434 في لقائنا هذا مع كل متتبعينا ومتتبعاتنا وكل المستمعين والمستمعات ديالنا اللي تتبعونا عبر الصفحة ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamer الليل وفيهم أيضا اللي تكتب فيهم الإصغاء وفيهم اللي تعيطوا النوم منهم نجية. مرحبا بك نجية. بارك الله فيك. تفضلي لنا نجية. بغيت نشارك في هذا البرنامج. مرحبا بك نجية، احنا في الاستماع لك. انتصا نعم لا نشكرك على هذا البرنامج بزاف. الله يبارك فيك نجية، مرحبا بك. انا دابا نقول شي 20 يوم هادي باش بديت كنتابع البرنامج ديالكم. مرحبا لنا نجية. برنامج جميل بزاف. تفضلي لنا نجية، انا كنسمع لك. بغيتي تفتحي قلبك حتى انت بوحدك. بغيت نفتح على البنت هذه اللي من برناصي. يعني انا كنحس كاينه شي حاجه، كاين شي خلل في هذه، اما هي اما هو. نعم لا لا قلت لك كاين شي خلل ما بين اش واش، ما بين الهضره ديالها والهضره ديالو هو. شيء طبيعي لان هذا نوع من في لا بغينا نقولوا هو تين فعلا نفسه هادشي اللي تتقول هي وهي تتاكد بان داكشي اللي كتقول هو اللي صحيح. وزعما هذا القضاء ما وصلش زعما لشي حاجه. لا هو من ناحيه، لا هو من ناحيه القضاء كيقولوا لنا بجوج على ان كاين تعميق ديال البحث في الاتجاه هذا، غير هو تيقول بانه رفع عليها بالمقابل دعوه ديال الرجوع للبيت الزوجيه، كتقول هي بالمقابل غادي تاخذ الاجراء ديال الطلاق. وهي واحد الملاحظه لاحظتها قبيله في الهضره ديالها انها قالت لك انا طحت ومشيت في غيبوبه، صح؟ اي هو تيقول العكس، قالت لك انا ما فقت حتى البوليكلينيك. اي هو تيقول العكس، ولكن ملي سولتيها قلتي لها علاش طحتي، قالت لك طحت على يدي اليسرى، فهمتي؟ قالت لك طحت على يدي اليسرى وقلت على جنبي اليسر. يعني كيفاش هي قالت لك في الاول انا كنت في غيبوبه؟ لا هو كاين كل انسان الى فقرة غادي يعرف البلاصه اللي كلاها فيها. ممكن. لكن انا كنحس ما عرفت كاين شويه ديال الكذوب. لا ما غاديش ناخذوا بهذه القضيه غير انما اللي اساسي حنا حيت حنا ماشي في مجال ديال المحاكمه تنكذبوا الناس ولا تنبرؤوهم ولا لا لا يعني انا دابا قلت لك ما عرفتش شكون فيهم كيكذب. لا المهم نتوما المستمعين استخلصوا العبره من هذا الشيء لان كاين مجموعه تاع الامور اللي كيمكن نكتشفوها من هذا اولا نستخلصوها من هذا القضيه واللي فيها جوج ديال الاطراف اللي هو السيد. احنا دابا حاليا في الفيس معنا, هي دابا موجوده معنا دابا في الفيس. كنتسناها تعطينا دابا الرساله ديالها وتبقى تجاوبني على التدخلات ديال الناس. مثلا شنو هو السؤال اللي بغيتي تسولي انت؟ يا انا الله يسخرك, يعني بغيت نقول لها انا يعني دابا انت اشنو كتطلبي؟ واش باغا تطلقي ولا باغا يعني هي باغية اصلا بعد ترفع دعوى نظرا للكون انه الان راهي في الاتجاه ديال الكون انها محاوله يعني الضرب والجرح المفضي الى محاوله القتل. هي يعني متضرره يعني وهي راه حامل, واضافه الى كون انها متمسكه بقرار الطلاق على اعتبار انها ما بغاتش ترجع لهذه الحياه هذه اللي شفت فيها العنف. انا جاوبتك دابا في بلاصتها حيت هادشي اللي قالت لنا. هي يعني الا كان هذا الشيء راه عندها الحق صراحه يعني ما غاديش هو مازال ينتظر انها تمشي تعيش معاه, ولكن حتى هو قبيله كيهضر معاه قال لك لا انا ما عنديش ديك النيه. ايه هو راه تيقول لك انا بالنسبه لي رفع دعوى الرجل بين الزوجيه على اعتبار المستحقات وداك الشيء. انا بالنسبه لي تنقول لها الا بغيتي يعني تنازلي على الدعوه ورفع دعوى ديال الطلاق اولا نرفع نتفقوا نطلقوا. هو المستحقات الا بغات تنازل ليه هي راه واخا تنازل كاع الا بغات تعاود ترفع دعوى ليه راه تعاود ترفع. واخا نجي شكرا لك اختي من التواصلات ديالنا اللي تلقيناهم هذه الحلقه. شكرا بعدك على حتى الاستعداد والرغبه الكبيره لهذه الاخت ساره ايضا باش تجاوب معنا لانه تت الان يعني في اليم كونيكت في الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirleil والحمد لله انه نكون سعداء كثير مستمعين الافاضل بالكثير جدا يعني من التواصلات ديال حضراتكم اللي تنتمنوا ان شاء الله نوصلوا فيها الى رقم قياسي كبير يمكن ان شاء الله بحول الله نكونوا محتفلين به ونكونوا يعني ايضا عندنا من الحضوة لحضراتكم اللي كبيرة جدا واللي تنعتزوا بها كثير عبر هاد التواصلات اللي كتجينا عبر الفيسبوك ولا حتى عبر الارقام الهاتفية لسعداء بالكثير من المستمعين والمستمعات اللي تلتفوا حولنا في كل حلقة من حلقاتنا الإذاعية الساهرة وفي الوقت نفسه المباشرة. إضافة إلى كون ذلك أن تواصلات ديال المستمعين والمستمعات اللي يرتبطوا بنا في كل حلقة وكتلتصق الأذن ديالهم إما بالميديا إما بالموقع ديالنا على الانترنت www.mfmradio.ma. تنشكر كل المستمعين والمستمعات واللي احنا مازال معهم حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في الجزء ما قبل الأخير من هذه الحلقة التي تعد أيضا هي الحلقة ما قبل الأخيرة في هذا الأسبوع من 2012. طبعا الأسبوع الأخير نأخذ معي من المحمدية فؤاد. مصطفى خويا بارك الله فيك. الله يبارك فيك السي فؤاد. كيداير في ديري؟ الحمد لله السي فؤاد مرحبا بك. السي مصطفى عافاك وعندي واحد التساؤل عافاكم والنصيحة. تفضل السي فؤاد انا كنسمع. انا واحد السيدة انا كتكون حدانا. وسيدي صراحة انا معجب بها. وملي اكتشفت انها قريبة لنا من العائلة شي شوية حتى انا كنقطن من نسل المحمدية ولكن ماشي ابن المحمدية انا من ودفلة. ايوا سيدي بغيت شي نصيحة انا بغيت المعقول كنت ارسلت لها واحد السيد يعني كيسكن حدانا في الحومة وراجل الإمام ديال المسجد. وسأل لي الأخ ديالها يعني واش مرتبطة ولا مخطوبة ولا شي حاجة ولكن ما قالش له أنه هذاك اللي عندك هذاك الشخص يعني أنا بقيت مجهول. والأخ ديالها مشى سأل الأخ ديالو من بعد اللي رد عليها قالت له زعما أنا ما مرتبطة ما والو ولكن الأفضل هاد السيد إذا كان ناوي يتقدم ليا يكون مثلا عنده السكن ديالو الخاص به. ايوا بقات الامور كما هي. انت هذه المساله غير متحققه. شنو المشكل اللي عندك دابا حاليا؟ وبقات زعما شي طريقه زعما بشكل طريقه شي طريقه باش ممكن زعما نتقدم ليها او ندير نتوما الباب هي. الباب تفتح على اعتبار ان اخوها بعدا اصلا مشى عندها وانت اخوها شتيه هضرتي معاه لا ما هضرتش معنا بقى غير الوسطه بينكم داك الامام ديال المسجد وانا بقيتني مجهول انا ما تعرفش انا شكون ايوا الا كانت هذه المساله تقدم بعد الخطبه ديالها ولا كانت تقدر انت مثلا توفر لها يعني مسكن ديالها فذلك يعني ما تقدم بعد الخطبه ديالها وشوف كيفاش هذه القضيه انت معجب بها فين كتشوفها إيه سكنك كتكون حدانا يعني في الحي ديالنا ما عمرك تكلمتي معها لا لا ما عمرك تكلمت معها بعد هذا انت ما تعرفش ما كتعرفنيش نهائيا يعني واللي انا اكتشفت يعني اكتشفت انايا انا يعني واحد الناس من العائله ديالنا يعني قرب لهم من العائله ديالهم كيفاش اكتشفتي هادشي كاين شي قرابه بعيده يعني اكتشفت عن طريق فيسبوك انا واحد الصديق ديالي من العائله الصديق ديال يعني مرت خالي قريبه لهم من العائله ديالهم يمكن لك تقدم يعني سواء كانت من العائلة أو لا ماشي من العائلة يمكن لك مادام أنت فتحتي هذا الباب بواسطة هذا الإمام ديال المسجد اللي خدا هذا الجانب ديال الوساطة وتكلم مع أخوها وهي قالت له هذا الشرط من الشروط ديالها تقدم بعد الخطبة ديالها وديك ساعة يمكن تشوف إلى قدرتي عرف شروطها وتعرف شروطك تنتهي وتوكل على الله شحال عندك في العمر ديالك؟ عندي 32 سنة وهي شحال عندها في العمر ديالها؟ تقريبا تكون شي 28 ربما وتقدم الأسرة ديالها هي كتشتغل في مصلحة بنكية شنو تقدم هذه الخطوات الخطوبة مادام هي ما عندهاش اعتراض مسبقا على الخطوبة نعم الله يكمل بالخير اخي شكرا لك شكرا لك اخويا شكرا لك كنتي معنا من المحمدية خايف وأد وحنا حتى نتواصلوا مع كل المستمعين والمستمعات كل المتتبعين والمتتبعات كل الأصدقاء ديالنا والصديقات اللي تتواصلوا معنا سواء عبر الأرقام الهاتفية اليوم 05-28-84-89-65 أو 05-28-84-89-65 إضافة إلى تواصل الإخوة المرتبطين معنا عبر صفحات الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirlil mfmsamirlail سمير ليل هادو هما طبعا هذا هو العنوان ديال الصفحة ديالنا على الفيسبوك وبالإضافة للأرقام الهاتفية اللي تتمكن حضرتكم الاتصال بنا وتتمكننا أيضا من السماع ديال الأصوات ديالكم ضمن الحلقة كيف قلت لحضرتكم هي الرابعة في هذا الأسبوع من أصل 5 حلقات نرتبط بحضرتكم بشكل مباشر ابتداء من 10:30 ليلا حتى حدود 1:30 بعد منتصف الليل سارة كتقول لنا في الفيسبوك مشات تطلق ومشات عند واحد الجمعية هي اللي كدت لها المحضر ديال الطلاق ودارت طلاق الشقاق هذه الدعوة اللي دارت دابا يعني كإجابة على الأخت قبيلة اللي كانت تتكلم معنا اللي كانت سولتها شنو بغات هي راه تقولنا واقفة على طلاق وهذا الشيء أكدت لها أني تقبلت في الحديث ديالي معها غير اللي أساسي راه زادت عزاته هذا الشيء دابا اللي قلت لها قبيلة راه زادته بغت القضية أن الجمعية اللي جات لها وهي اللي قدت معها الإجراء ديال هذا المحضر ديال الطلاق هي كتقول لنا عندها جوج ديال الدعوات وحدة محاولة الضرب المفضي إلى القتل والجرح طبعا المفضي إلى القتل وإضافة إلى الطلاق إجراء ديال الطلاق بالمقابل هذا السيد اللي هو رجلها واللي تكلم معنا هو رفع دعوة ديال الرجوع البيت للزوجية وهي كتقول لنا ما غاديش يترجع ناخذ معايا من المتواصلين معنا هذا التواصل هذا السلام عليكم مرحبا السلام عليكم تنسفوا الكون ان هذا المستمع ما مرتبطش معنا بشكل تواصلي تفاعلي كبير نظرا لكون ان الراديو ديالو هو اللي كنسمعو اكثر من اي حاجه اخرى زوج الارقام هي اللي طارحينها راهن الإشارة ديالكم واللي هي 05-28-84-89-65 أو لا 05-28-84-89-65 هذا هو الرقمين اللي معززين بهم أصلا التواصل بيننا. السي خالد من الدخلة بخير لك. الله يبارك فيك خالد. كيدايرك الطاهر؟ الله يبارك فيك خالد، مرحبا بك. صح هكا انا من بعد وانا كنت اتصل بيك وانا في الرئيس هذيك الدريه اللي بحرها هضرت فيها ورجلها ايه على الصرغم هو تيكون من بعد من ديال اسمح لي نتم طبك حك حرا هضرت معكم اول ما كاين مشكل يوضح الفكره ديالك يوضح الفكره ديالك حيت الصرغم تيكون تقريبا متر من هذاك سميتو الطول ديالو من لار التلفون شحال غيكون في سميتو في سميت هي هادشي اللي تقريبا اللي قالتنا داكشي هذاك العبار ديالها تقريبا هادشي اللي قال حيت قالت لك كاين واخا حتى تكون متيسره المكالمه ديالك بشكل اللي هو سلس ومرحبا بك لانه تيبان لي بان انت مرتبك وتيبان لي حتى شي حد كيتكلم معك وهادشي شويه تيصعب التواصل بيناتنا خاصه ان هذا الوقت اللي بيناتنا ما بقاش وقت كثير ولو ان الجزء الثالث وحنا باقي بيناتنا الجزء الاخير ولكن تيخصنا نظرا حيت كاين بزاف لا سواء عبر الصفحه ديال الفيسبوك كاين اهتمام بزاف بهذه القضيه ديال ساره الدار البيضاء مع الزوج ديالها اللي سمعنا ليه حتى هو وراه حتى هاد الزوج تيمكن له الى بغى انه يصيفط لنا الصفحه ديال الفيسبوك ناخذ معايا من اكادير حسن الو السلام عليكم وعليكم السلام السي حسن خويا حسن بخير الله يبارك فيك ما سميتيش حسن اخويا انا سمح لي السي مصطفى مرحبا كلشي بخير بحال هكا الله يبارك فيك السي حسن مرحبا بك نشكرك على البرنامج هذا الله يبارك فيك تقريبا دخلت في القضيه ديال ساره من الدار البيضاء هو مشكل الناحية ديالهم بجوج صعيب باش تعرف شنو واقع بالضبط هو كي قلت لكم انا في الاول حنا ما تنمتلكوش هاد الوسائل للتحقيق ما نعملوش تحقيق حنا كي كيتفضلوا جوج ديال الاطراف هو تيقول وهي كتقول حنا كنشوفوا الظاهره اصلا كيفاش هي كيفاش هذا الضرب والجرح لا ننسبه الى هذا السيد هي طبعا هي اللي كتنسبه لهذا السيد وهذا السيد تنفي على راسه وهاد العلاقه الزوجيه اصلا اللي شنو الظروف ديالها شنو كون انه هي تتقول بانه هو اللي قام بافتضاد البكره ديالها وهو تيقول هذا الشيء لقاه متبات فقط هو دار هذا الاجراء من باب الستره من باب انه مادام تقبل في الوضع على راسه انه يخطبها وهذاك الشيء راه ما عنده حتى شي مشكل بالنسبه ليه حاول يتجاوز هو هذه المساله هذه كلها امور ولكن المشكل هو في هذا الوضع المتشنج يعني اللي داخل هذه العلاقه الزوجيه اصلا كنشوفوا في هذا السيد مازالت ما كاينش عنده المقدوره باش يقدر ياهل نفسه للزواج او نفسه انه يقوم هذه الحياه الزوجيه الام هي اللي تتعاون وهي كتقول بان هذا الشيء فعلا هو اللي كاين ولكن كتقول بالمقابل من ذلك يعني هذا الشيء فيه واحد العدد ديال الظروف ديال التشديد ديال الايديه ليها والعرف ديالها اللي كان متكرر شحال من مره متفق معك فيها زعما شنو بغيت تدخل ديالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بانه راه ممكن اي واحد يشوف واحد القضيه ويكون الحجه ديال واحد ابلغ من الاخر وخا يكون ظالم كيفاش ممكن واحد يجي حتى مثلا عند القاضي وواحد كيكون ظالم ولكن عنده الحجه كيفاش تعرف يقنع القاضي بانه مظلوم تاخذ القاضي واحد القرار ضد هذاك الشيء شغل القضاء ما شغلناش حنايا شغل القضاء نقول حنايا وانهم يتقوا الله الجوج لان هذه الدنيا ديالها باش معطى الله ويعرفوا بانه حتى واحد يعترف بالخطا ديالو يعترف واحد من الخطا ديالو اللي دار وحتى الى كنت تنازل ان شاء الله من واحد فيهم ولا جا واحد الا كان هذا التنازل بما لا بد تكون واحد المتابعه تاع الشخص هذا حتى اذا دوز مثلا الشهر ديال الحبس ولا حتى من الحوايج اللي تسمع عند الله سبحانه وتعالى راه ما تنساش بان الا كانت هذه التهم اللي تثبت ساره بانها صحيحه ولا كتقول بانها صحيحه وتبتها القضاء او لا اقر بها ما تنساش بان سواء في حاله تنازل ساره او لا في عدم التنازل ديالها راه العقوبه ستكون ساريه على سي محمد بن الدار البيضاء راه محاوله القتل هذيك تيلا تنازلت عليها هي راه النيابه العامه ما غاديش فعلا الشيء قلت غير هو من تيكون التنازل ديال واحد الطرف ديال الاخر الحكم ما غيكونش بحال اللي ما كانش تنازل. هو شوف خصنا نفهموا واحد المساله ما فيهاش لا الا تنازلوا يمكن هادشي يكون عند الضابطه ديال الشرطه القضائيه من الاول قبل ما توصل المساله للمحكمه يمكن يكون هذا النوع من التوافق ولا شي حاجه بحال هكا ومع ذلك راه الشرطه القضائيه كتاخذ بهذه المساله هذه من باب كون انه في حاله عدم يعني في حاله العود راه هي تتولي عندها مثلا تثبت تقدر مثلا تثبت هذه السيده مثلا بان هذه السيده راه سباق ليا انا تنازلت على واحد الاجراء كنت غادي نديرو هذه المساله تتكون عند الشرطه القضائيه ولكن الحاجه اللي بغيت نفهم لك ان في الحاله ديال الخطر راه الا مشى دار التنازل هذه السيده هذه سافادير بان راه تقدر ترجع للبيت الزوجيه ولا رجعت للبيت الزوجيه اش ضمن لها حنا دابا انا دابا تنهضر ماشي ما على حسب الريو انا ماشي كنتهم السيد ولا لا لا لا نهائيا واطلاقا وما عنديش انا ذره ديال هذا وما من حقيش كاع ولكن انا تنتكلم على كل روايه تنتكلم عليها بوحدها في الحاله ديال اثبات هاد الشيء راه تيبقى لهم بجوج راه هاد الكلام هذا اللي كنقول انا حتى هاد السيد خصو يجب عليه ان يثبت العكس ينكر هاد الشيء مادام انه تيقولنا بان الام ديالو داك النهار ما كانش هذاك الشيء في الحقيقه الام ديالو كتبقى مساله غير ثانويه وان كان راه لان الام الشهاده ديالها يمكن يعتمدوا عليها هذا هذا بانه واش كانت داك النهار حاضره لهاد الشيء هي اللي كان عندها ما يثبت بان ما كانش حاضره على اعتبار ما كانت في العمل تيخصو يثبت هذا الشيء بواسطه داك البوانتاج ديال الخدمه مثلا هو تيخصو يثبت بلي داك الوقت هو كان لتحت وكان في طوموبيلته ماشي عاد نزل ولا شيء من هذا القبيل هذا الشيء يمكن يعينوا الشهود اللي تيمكن يدلوا بهم يعني مجموعه هذه الامور اللي المحكمه هي الوحيده التي يجب ان تحقق في هذا الامر يعني كل كي كنقولوا كل واحد خصو يثبت الحجوج ديالو بان داكشي اللي تيقول هو اللي كاين يعني نتمنى الخير ان شاء الله يتحل مرحبا شكرا لك حنا تنتواصلوا مع المستمعين تاوما دابا ديال الفيسبوك كاين عندنا واحد السؤال في الفيسبوك طرحنا على ساره سولنا على الوضعيه ديال الحمل قالت لنا بان ما طرا ليه حتى شي حاجه فعلا هذا الشيء راه كانت اكدت لنا نيت هي باش نزيدو ناكدو تاع المستمعين هذه القضيه انا السؤال اللي كيمكن يتطرح في هذه المساله هذه واللي يمكن نطرحه على ساره واش ما درتش واحد متابعه لهذا الحمل هي كانت جاوبتنا بصح تفصل الصوت ديالها واش من خلال الاتصال ديالها بالتليفون بان فعلا كانت مشات للكلينيك كنعتقد ديال الضمان الاجتماعي ولكن واش درت متابعه من بعد الحادثه بان ربما تقدر تكون ماشي مضاعفات صحيه ماشي المره الاولى فاش مشات للكلينيك لا واش دارت من بعد شي متابعه تحاليل اخرى وشفت هذاك الوضعيه ديالو بالاضافه لهذا الشيء كله فهاد الوضعيه هذه ديال الحمل ديالها بالاضافه لكون انها واقفه على الطلاق كيفاش تيبان لي هذه المسؤوليه دابا ديال هذا الولد اللي غادي يجي للدنيا مع واحد اصلا ما عندوش باش ينفق على راسو ما عندوش باش ينفق على ولده ما عرفتش ساره الا قدرتي تجاوبينا عافاك الا قدرتي تجاوبينا 0528489085 ولا 0528489065 والشيء اللي خلانا في الحقيقه نطرحوا هذا السؤال هو الكلام ديالو فعلا تقول لك انا تنبريكو ولكن الوالده هي اللي ولا الاسره هي اللي متحمله هذا الشيء وانا سولت راه فين راه الطوموبيل وشكون داير لك هذا الشيء وشكون تيصرف شكون كذا قال لي الام زياده على كون انه تيقول لنا بانه انا شخصيا تنشوف امكانيه ديال الطلاق هو الحل ولكن راه خصني ندير دعوه الرجوع للبيت الزوجيه باش ما تكونش عليا التكاليف ديال المستحقات اللي يمكن تطلب في الطلاق انا اخذ معي بني ملال مباركه اييه لاباس عليك مبارك مرحبا بك مباركه لاباس الله يبارك فيك مباركه هانيك لاباس الحمد لله مباركه الله يبارك فيك وا دخل هذا السيد اللي في الدار البيضاء ساره هو داك الولد ديالي اييه راجل ما عرفتش انا منين شد ليه هو كيف ما كان الحال يا ظالمه يا مظلومه يا صحي لا هذوك الناس تفرقوا صافي شي واحد المهم واحد الطرف من عندهم ما هوش انت ما كتشوفيش كاع امكانيه لانه هذه الحياه باش تكون كاع بيناتهم هاد جوج لا لا ما بانليش ما بانش هذاك الشيء ظالمين يا مظلومين يا واحد فيهم تيقول لا بدا كاين شي واحد تيقول شي حاجه ما هياش ولكن من عند الله تبارك وتعالى ما يمكنش المراه مع الراجل ديالها يبان شي حد داك الشيء تيبان لهم هما ما تيتعرفش داك المشكل ديالهم هما عمرهم ما يتفهم من شي حد اخر وخا المخزن وخا اللي كان من الاحسن هذوك الناس ما يلاقوش يسامحوا ويتفرقوا ويمشيو في حالهم هي تطلع عليه الجديد ديالها ما يمكنش كاين شي حد باقي غيتلاقى من هاد نورا هاد الشيء كله اللي وقع لا ما يمكنش صافي مادام بداو تيلوحوا على بيناتهم هي تطلع عليه من هكا وتيلوع عليها من هكا هذاك الشيء صافي بداو تيضحكوا الحوايج كبار ديال الموت كاع صافي هذوك الناس من الاحسن يتفرقوا هذاك الولد بنت رزقوا على الله هذا هو اللي نقول انا ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا مباركه وشكرا ولدي بزاف الله يبارك فيك المباركه اهلا وسهلا اختي مرحبا بك لاله الله يبارك فيك شكرا لك وعليكم السلام المباركه كنتي معنا انت من بني ملال و تيسرنا كثير نكونوا كنتلقاو بزاف ديال المتواصلين والمتواصلات في الحلقات ديالنا كلها اللي تكون بشكل مباشر على بزاف ديال المدن وفي بزاف ديال الاماكن وبزاف ديال المواقع وبزاف ديال المناطق ديال المملكه ولا حتى خارج ارض الوطن. طبعا تواصلنا مازال مع حضراتكم حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل من خلال الارقام اللي طارحينها راه الاشاره ديالكم واللي هي 0582 84 89 65 أو لا في الوقت نفسه حتى الرقم الثاني اللي تهو موضوع راه الإشارة ديالكم واللي هو 0582 84 89 65. سناء من الدار البيضاء. ألو سيدي. مرحبا لاله سناء. ألو سي مصطفى. نعم لاله سناء الله يبارك فيك لاله سناء. الله يخليك. بغيت نتدخل على الموضوع ديال سارة وسي محمد من الدار البيضاء. شو غنقول لك سيدي اللي ممكن نقوله وأنا شخصيا عشت تجربة بحال هذه. كنت ديجا مخطوبة من واحد السيد مستوى وانجينيور ولد عائلة واصلين مزيان وكان مبلي يعني عنده البلية ديال الحشيش والشراب وكنا مخطوبين وكيجي عندي لدار نوضة وكنا كندابزو مدابزات بحال هكا اللي كانت ممكن تفضي لهذا المشكل اللي بحال ديال سارة يعني قبل الزواج. علاش؟ كيتعدى علينا وكيطلع عندي للدار وكيتكرفص علينا لان الناس اللي كيديروا البليه اللي كنعرف انا اللي من تجربتي شخصيا الناس اللي كيديروا البليه كيكونوا فاقدين الشعور ديالهم ما كيبقاو يحترموا لا عائله لا والدين لا ارتباط لا مستواهم فما بالك واحد الانسان اللي ما عنده لا خدمه لا حاجه السيد اللي كان خاطب لي انا اللي كنت كنعاود لك راه كان مستوى ومهندس ولكن البليه كانت خارجه عليه مني سمعت المشكل ديال صار تذكرت المشكل اللي كان داز عندي وهذا يعني انا كنثق 100% بان فقدر طيح من الترجم بهذيك الطريقه لانه على اباه هو السبب كيمكن يبقى الله يستر الافات واحد كيجي غير دابز مع شي واحد كيستقدر بقاتلو او لا مثلا هذا سميتو ممكن انها جاو دافعوا وممكن تلاح من الترجم وقعت مرارا وتكرارا محدانا نيت مرأة كدابزية ورجلها وشادو ولاحة من السرجم ممكن يوقع هذا الشيء وكان ظن نقول لها أنا يا إلا كان هو ظالمك أو لا أنت ظالمه راه القانون عندنا في المغرب الحمد لله راه ولا في واحد المستوى من نزاهة وراه غيثبت هذا الشيء ولا كان عندك حق في هذا الشيء اللي كتقولي تشبتي به ورحنا غنساندوك في الفيسبوك وفي الإعلام وفي كل شيء ولا كان في ظلمة هاد الولد وحكم القضاء بأنك ظلمة هدرة أخرى هذيك غير هو كان ظن بأن البنت ما هدرت حتى كانت متضررة بزاف وهذا الشيء كيوقع على السي مصطفى واللي كنقول هو أن الإدمان كيؤدي الكوارث أكثر من هكا هاد الشيء كله لجينا نشوفوا هاد المشاكل وهاد الشيء كلها من الإدمان يعني خصنا نحاربوه لان هاد الولد ما نقولوش ما مربيش ولا هذا ولكن راه الادمان هو بغض النظر عليه هو لانه تنفي على راسه هذا الشيء، ولكن للاسف يمكن هذه الحالات ديال الادمان خاصه انت كل انسان تعيش على حاله ادمان ومستقر في حياه زوجيه ربما يمكن توقع مثل هذه الاشياء هذه. ما ولكن الادمان كيدير مشاكل كثيره في المجتمع. الادمان ما يمكنش تصور الادمان لين كيوصل. الادمان راه كيخليك والديك ما كتشوفهمش قدامك، والديك خوتك اي حاجه ممكن، اي انسان ممكن في الاخير غير والديك. الا دخلتي الله يستر في حاله سكر ولا في حاله ديال يعني غيبوبه بعد التخدير وتشديتي مع امك راه تقدر تضرب امك وتقتلها، فما بالك مرتك. وهذا الشيء راك سمعتيه ربما في الصحافه هاد اليومين هذه في الاعلام، ولد قتل هنا في امه في الدار البيضاء. في الدار البيضاء فعلا جريمه ضد الاصول، وكاين حتى للاسف التلميذ اللي حاول انه يضرب المعلم ديالو ضرب مبرح في الجسد ديالو في الثانوي ديال الكتب. يفصل هذا الشيء كثير مصطفى، هذا الشيء كثير. انا شخصيا كنت كنكون في واحد الحي في الدار البيضاء بدون ذكر اسماء، يعني اش غنقول لك، ما يعني هذا موضوع اخر يكون وقت وغنعيط لك وغنعاود لك شنو واقع في هذا الحي، لان وحي راقي ومستوى زعما ماشي حي مكرفص ولا حي شعبي بزاف ولا هذا. وعندنا الاولاد كلهم في هذا الحي تبلاو كلهم ادمان والله العظيم. السي مصطفى الا كنشوفوهم في منصفة الليل كنطلعوا من الترجم كيضربوا والديهم كتخرج. فين هذه البلاصه هذه في الدار البيضاء؟ ما يمكن ليش نقول الحي السي مصطفى. الى اقسم لك بالله الا كنطلعوا من، علاش ما يمكنش تقولي؟ لانه ممكن مثلا ان الا قلتي هذا الشيء يمكن مثلا تكون حملات تمشيطيه ديال رجال الامن بالليل، علاش لا؟ كنعيطوا رجال الامن السي مصطفى وما كيجيوش، والا جاوا ما كيقدروش عليهم. وإلا قلت لك نهار نهار نهار نهار السبت اللي فات جاية أنا وزوج ديالي ولقينا ولد مهرس واحد الحافلة ديال واحد الناس عندهم شركة يعني كاميون ديالهم ديال الخدمة. العساس يعني راجل وقلده وهذا ومبرهوش واحد متخدر قضى عليه، لأن مني كيتخدر الدري ولا الشاب راه ما كيبقاش يعرف شنو كيدير. والله العظيم السي مصطفى الا كنطلعوا في نفس الليل كنسمعوا الغوت كنطلعوا كنلقاو الوالدين مساكن اللي ما كتجوزهمش خاطرهم، كيخرجوا كيقلبوا على ولادهم كيشوفوا ولده ما كيدخلش، كتوصل لوحدة الليل ولا تجوج الليل ولا ثلاثة الليل وما كيدخلش، ولده كيخرج يقلب عليه. والله العظيم العيالات الا تشوفهم الا تحشم منهم كتخرج تقلب. هذا في المدار الحضاري في دار البيضاء. المجال الحضاري العمالة ديال سيدي عثمان. إذا كتخرج تقلب على ولدها كتقول له وليدي زيد دخل زيد دخل، أش كدير في الليل؟ أش كتقلب على المشاكل؟ أش كدير كتسمع بأنه راه داير فوضى مع صحابونا؟ كيكونوا هما صحاب ولاد الدرب جالسين تيكمي وتيشربوا تيسالوا فين وضوا غير بيناتهم، تيضرب شي بموت شي هادي هادشي راه كيوقع. انتم ملي كتشعلوا بالازعاج الراحه ديالكم انتم تتعيطوا لرجال الامن؟ احنا دائما تنطلوا، دائما حنا في واحد الحاله ديال الاستنفار دائما تنطلوا. وانا ساكنه في واحد الحي فيه ناس راقيين، فيه يعني والديهم هاد الحي كانوا معطيين هاد البقع الارضيه كانوا معطيين اصلا لرجال الامن، الناس اللي كوميسار في البوليس وهذا. يعني هاد الوليدات اللي كنقول لك كيديروا هاد الشيء والديهم راه في الامن، والديهم كيخدموا في المالية ديال هذه البقعة كانوا تعطاو للناس ديال المالية ورجال الأمن. إلا أقسم لك بالله سي مصطفى إلا كنطلو كنلقاو المرا كتجاري هي وولدها وليدي زيد دخل زيد دخل، هذا الشيء راه ماشي معقول. كيضربها ويعايرها بواحد السبان اللي ما فيه ما يتسمع بالرب والدين والمعيور ويعاير مو لأن ما عاقلش. يعني اش غنقول لك، راه هذا الشيء كله الإدمان اللي كيأدي ليه. الإدمان راه كيدير في صبيح اللي ما يمكنش تصورها في مصطفى. يعني اللي بغيت نقول لك هو أن هذه القضية ديال أنهم صارت كنت شدت هي وراجلها شتي ممكن زعما هذا الشيء اللي وقع راه زعما هو الحمد لله اللي أخف ضرر، ويكون كون اللي كان بصح السيد مدمن وكيتمي كما كتقول وكيشرب راه تكون وقعت كوارث أكثر من هذا الشيء. راه يقتلهم يحس فايق يفوتوا الحالة ديال التخدير عادي يحس براسو شنو كاين. طيب انا كنشكرك الله سبحانه وتعالى يبين الحقيقه. ولا كانت فعلا انا كنقول بان بزاف ديال البنات واقع لهم مشاكل بحال هكا، كتجي غير تضحك مع شي والد ولا تخرج معاه وكيكون مدمن وكيدير ليها مشاكل كثيره، كيولي لاصقها وكيولي كيدير لها مضايقات ويتلقى ليها ويتكرفص ليها. انا اللي كنقول للبنات نصيحه، البنات يدخلوا سوق راسهم ويديوها في قرايتهم ويتبعوا هضره والديهم، لان راهم ولاو في واحد الحاله للبنات ولا الاولاد، الاولاد مخدرات والتشرد والبنات راه ما تيعرفوش فين تيحطوا راسهم، غير تيبان لها ولد تيقول لها كلمه جوج تتمشي تتبعو تتهذا تتولي مطيحه براسها ومطيحه بوالدها وواصلين لهاد الحاله اللي وصلت لها ساره. حنا ما تنلوموهاش، نقول لها تشجعي، اذا درتي خطا في صغرك راك باقا صغيره وممكن تداركيه، راه مازال الله سبحانه وتعالى غيعفو عليك ومازال ان شاء الله الايام قدامك. الا بغيتي تتوبي ولا بغيتي ترجعي الايام ديالك المزيانه، الا كان هاد السيد نيت تعدى عليك وغلطتي وانتي باقا صغيره ومشيتي معاه ولا هذا، راه حنا كبشر ما من حقنا نحاسبو حتى شي واحد، الله سبحانه وتعالى اللي حق قادر يحاسبنا ويستر علينا ويبين الحقيقه. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يكون حل، لان هذا الموضوع اللي لاحظت هذه القضيه ديال ساره ومحمد ما غتوقفش هنا، يعني بزاف الناس وانا اللي خلاني نتصل هو ان كنقول من جانبي انا والله شهد بان هذا الشيء ممكن يوقع، لان انا كما قلت لك كانت عندي تجربه مع السيد وكان كيدير اكثر من هذا الشيء، وهذا الشيء كنا احنا غير مخطوبين، يعني ماشي تمراتو معاه في الدار ولا شي حاجه. انا ما عرفتوش نهار جا خطبني من دارنا ما عرفتوش واش انه كيتخدر ولا بالي الولد قاري وعلى اعلى مستوى ولد عائله. قبلت من بعد وليت كنلاحظ انه كيتخدر، كيجي هذا كيجي ما عقلش على راسو. والديا قالوا لي سيدي ما بقيناش بغيناك، غير قلنا له ما بقيناش بغيناك غيوقع علينا معاه كثار من هادشي اللي وقع لساره، ولا باغي يحرقنا كيخوي علينا ليسانس يبغي يحرق يشعل فينا العافيه، يتلقى ليا انا جايه من الخدمه يهرق عليا ليسانس يبغي يشعلو فيا، يتلقى ليا بالمواس بالسلاح الابيض، ولا كيتلقى لخوتي. يعني هادشي هذا المهندس هذا مهندس هذا مهندس ولا كيهندس كيفاش مهندس وعلى اعلى مستوى سيونس مات وقاري ولد عائله، ولا قلت لك عائلته كلها من كبيرها لصغيرها كلهم في المجال ديال القانون والقضاء، اللي كومي اقل واحد فيهم كوميسار، هاللي قاضي هاللي وكيل مالك هاللي هادي، ولكن راه ماشي هو راه الادمان اللي كيدير هادشي. الادمان راه كيجرد الانسان من انسانيته ومن اخلاقه ومن تاريخه ومن من من لاسوش ديالو، يعني من المرجعيه ديال النسب ديالو، واخا يكون ولد عائله هذا راه والديه ناس مزيانين ومحافظين، ولكن الادمان خلاه كيدير شي حوايج اللي واحد 7 سنين وحنا واحدين معاه سنتمر ما تسكينا معاه غير بلاتي احسن. طيب شكرا لك لاله، عطيتينا يعني ما مفاد التجربه ديالك وفي الوقت نفسه وصلتي الرساله ديالك اللي بغيتي توصلي لها. شكرا لك ولكل مستمعينا اللي كيتواصلوا معنا على اثير ام اف ام في برنامج سمير الليل. ثواني في خلاص يا ما قلت عليك تجرحني وتظلمني انا كنت عليم. كان نفسي تجرب احساسي صعب علي. سمير الليل. من تعليقات المستمعين والمستمعات والمتتبعات والمتتبعين أيضا عبر صفحة الفيسبوك على ما سمعوه. بغيت نوضح لحضراتكم مسألة كون أن البرنامج كيسمح بإمكانية أن الناس يفتحوا قلبهم كيبوحوا ومن باب المصادفة، ماشي شي حاجة احنا كنختلقوها ولا لا لا، من باب المصادفات انه من تيحكي شي واحد وكيحس في نفسه، اما تسمع صوت نفسه او لا تيحس نفسه هو الاسم المذكور او لا هو المعني بالامر، تيعيطنا تيقولنا انا زوجتي عيطات او لا انا واحد الانسان، ذاك الانسان اللي حكى لكم انا طرف في المشكل. هذه تكررت معنا في مرات كثيرة من باب المصادفة، بحال القضية مثلا الأخيرة اللي استمعنا لها دابا ديال سارة مع الزوج ديالها، واحد من الشهود هو اللي عيط لصاحبه سي محمد من الدار البيضاء قال له اسمع على الراديو راه الزوجة ديالك هذه كتكلم على الواقعة اللي كتقول فيها هي، ما مفاده أنك أنت لحتيها من الشرجم. وحتى هذا السيد عيطنا قبل البرنامج وكنا معاه واضحين وقلنا لها وديتها يمكن لك تعيط باش يمكن لك تثبت هادشي، باش يمكن لك يكون حق الرد عندك، انت مكفول نسمعوا لك كيف ما سمعنا لسارة. ولا مازال راه تنقولوا لهاد سيدي لا عنده شي معطيات مازال ما اكدهاش او مازال ما عطاهاش، فتيمكن له كيف ما دخلت سارة يدخل حتى هو ويتكلم وتبقى البرنامج مفتوح في وجه الجميع، لانه في واقع الامر احنا اللي كنت سألوا عليه وكيفاش يمكن ان نقيم توازن لعلاقة زوجية في ظل هاد الظروف، في ظل هاد العنف، في ظل حتى هاد الظروف ديال ان حتى ان لم يكن هنالك عنف بالنسبة لهاد السيد هذا، حتى كون ان سارة مثلا اقدمت على هاد النوع من الفعل باش يمكن تنصب لهاد السيد شرك، علاش انا هادشي اللي كنسال، علاش مثلا غناه غادي نضطر مثلا نلقي بنفسي للتهلوكه او حتى بزاف الامور كيوقعوا في هذا القبيل ماشي غير هذه القضية، علاش مثلا نضطر نقوم بهذا الفعل؟ هناك مشكل حاصل في غياب هذه العلاقة. يمكن يقولوا لي واحد عدد ديال الإخوان، وحتى كيف ما كان نحاولوا أنه نتلقوا من المراكز ديال الإنصات بأن هذا الشيء يمكن يوقع نظرا للضغط اللي يمكن يكون يوقع، والضغط اللي يمكن يولد النوع من الانفجار اللي يكون بهذا الشكل. واخا حنا دابا في الجزء الأخير، غادي ناخذ معايا من أكادير ظاهرة. وي سيدي مرحبا لله. مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك. الله ظاهرة تفضلي. أخويا بغيت غير نعقب على واحد الهضرة قلتها واحد السيدة عندها من دابا واحد شي شوية. قالت لك أن الواحد اللي كيستعمل مخدرات ما كيعقلش على راسه. أوكي، ولكن دابا سوبوزون أن ديك داكسي محمد ما عقلش على راسه. كيفاش غايدير حتى يضرب ديك الضربة، وكيفاش غايدير حتى يهز ديك المرة إلا كان باغي يقتلها، كيفاش غايدير حتى يهزها ويديها للسبيطار؟ لا هي ما كتكلمش على سي محمد وكتنسب ليه هذا الشيء، هي كتقول لك أن السلوك ديال الإدمان تيمكن يحط الإنسان في مثل هذه الوضعية، ديال أنه ما تيمكنش يكون عاقل على مجموعة السلوكات، وهذا الشيء بالنسبة لها وقع مع الخطيب ديالها هي، هذا الشيء اللي كتحكي. ولكن هذا راه عقل. عقل على شنو راه شنو تقال شنو هادي شنو هادي. وواحد المسألة عاوتاني ما فهمتش أنايا كيفاش قالوا لك هما فوق الناموسية وواقفين وشادين الكيليبر ديالهم، هو شاد البيض في واحد اليد، شاد الجنوية في واحد اليد. إلا إلا إلا إلا إلا تتلاحظي راه سجلنا هاد الملحوظة حنايا قبيلة. لا أيه، ولكن إلا جاي يضرب هو بالرجل. إلا جاي يضرب بالرجل أولا بعدا كغيدير هو باش يشد الكيليبر، والناموسية نورمالمون إلا وقفتي من فوقها هي كتحرك. أنا هادشي في النظرية ديالي ما عرفت. وزايدين وكون جات هذيك الضربة كما قالت ديك الركلة في الصدر، النفس غيتقطع فيها، ما غاديش تعقل واش طايحة على الجهة اليمنية واش على الجهة اليسرية. هو هاد القضية ديال هادشي يمكن كيكتب فيه القضاء، غير إنما هاد القضية حتى ديال غير ملحوظة ملحوظة غير اللي أساسي حتى هاد الأمر هو الإنسان راه تيعرف علاش طاح كما كان الحال، لأن من تيشوف الأثر ديال الضرب والجرح عليه راه تيعرف المكان اللي طاح عليه. ولكن هي فاش سولتيها قلت لها أش من جنب، قالت لك جنب اللي لا صرا هادشي اللي قالت لنا. يعني هي عاقلة في الوقت فاش طاحت، قالت لك راه عاقلة، ولكن من مورا داك الشيء مشات. جوكو ان مرا ملي كتكون حامله وواخده واحد الركله في الصدر ما غاديش تعقل على راسها. انا ما عرفت، انا هكا جاب ليا ما. طيب انت حاليا باش كتنصحي السي محمد وباش كتنصحيها هي؟ انا باش كنصحهم بجوج. هي قالت لك باغا طلاق. انا الواحد يدير لي هكاك غنهز يدي فوق راسي، غنخلص براسي ونقول ليه بسلامة ولد الناس. هو ما عجباتوش، قال لك علاش شنو دار؟ قال لك ما عنده باش يخلص الواجبات نتاعو، داكشي علاش داكشي علاش دير دعوى الرجوع للبيت الزوجية. انا كنقول لهم انا روح دعوة ثانية ما عجبتنيش غنبيع عليها اي حاجة ونصيفطها، ندير الدين ندير باش ما كان هذيك ما تجيش عندي ما توصلش عندي، واخا ما يكونش عندي باش نخلصها. يعني انت بالنسبه لك تتشوفي هذه العلاقه الا ما كانتش بالنسبه لها مبنيه على الا كانش ما كاينش عندها امد الاستمرار، يمكن كلهم الاطراف بجوج يحاولوا يفكوا بيناتهم وصافي. لا داكشي اللي كاين هي ما خدامش ليها، غتحاول ما امكن. انا نسمح لي انا نخلص براسي، ما نتابعوش حتى قضائيا ما نتابعوش، واخا يبغي يقتلني واخا يبغي بون صافي. هاد السيد ما خدامش ليا بسلامه بسلامه، حتى هو هاد السيده ما خدامش ليا غنبيع عليها غنتسلف غندير اللي خرج ليا باش نتفك معاها. انا هادشي هذا اللي كنشوف، لان الحياه قدامهم مستحيله. طيب يا زهيره شكرا لك. نعم سيدي يا صديقتنا، شكرا لك على كنتي معنا من اكادير. شاكرا لكل أصدقائنا وصديقتنا التي تواصلوا معنا في هذه المتابعة الإذاعية الأثيرية الليلية الساهرة وفي الوقت نفسه المباشرة على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة ضمن الحلقة الرابعة تتوالى لحضراتكم حلقاتنا هي خمسة في هذا الأسبوع أو بالأحرى في الأسابيع كلها من ليلة الاثنين حتى ليلة الجمعة. عندنا ثلاثة دقائق معك سي محمد من أكادير. أياس تفضل سي محمد. خويا كان بغي نقول لك أنا أولا كنشكركم بعد على هذا البرنامج. الله يبارك فيك سي محمد مرحبا. تحية لكم وتحية لجميع الطاقم التقني. الله يبارك فيك. اللي كان بغي اللي بغيت نقول لك أخويا أن هذا العلاقة أصلا اللي كتبنا بين هاد الناس ما كتبناش على واحد الاحترام وما كتبناش على واحد الثقة. أصلا هاد الناس هادوها كيبغي هذه كتعرف ديك المراهقة وداك ديك الزيغة ديال الصور. كاين شي هاد الدري هذا كيما هاد الدري حتى وكل واحد كيبغي المهم داك الطيش وصافي. حتى كتوصل واحد المرحلة كتجبر راسو أنه مجبور أنه يدخل في ديك العلاقة تزز منه. وكتكون ديك العلاقة مفروضة عليه. ثانيا ديك الدري اللي من الحسيمة اللي غدرات راه ديك النهارات. إيه. كنقول له هذا والديك أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك واحد الحديث شريف رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبواه ولم يدخل الجنة. علاش أنا أمشي علاش أنا غنرضي هاد الدري وغنخلي والدي اللي والديني علاش وهذا الباب يعني في باب المرور يعني بالوالدين أي هاد شوف راه ما عمر الوالدين يبغيو لك شي حاجة خايبة كاين بزاف ديال الوضعيات اللي حكاونا الناس على اساس ان والديهم للاسف اختاروا لهم حالات ديال الزواج وما تبتاتش وما تبتات الفشل ديالها ووالديهم مازال جوجهم هما اللي طلقوهم. اييه هاد الدري هاد الدري هي بغات هذاك السيد واللي والديها ما بغاوش واش هكاك. المهم هي تختار هي والديها مادام ان والديها ما بغاش لهذاك السيد الا وانهم بغاو لها المصلحه ديالها وزيدون هذاك السيد راه كيكبر في العمر راه ربما الدوبل ديال العمر ديالو ولا شنو. اخويا هذا ما كانوا طيب. تحيه لكم طيب. وتحيه طيب شكرا لك تحيه لجميع الطلبه مهضر الله يبارك فيك شكرا لك ولكل الناس كلهم. في واقع الامر احنا الان امام صوره ديال صرم الدار البيضاء أطلعتنا على هذه الصورة ديالها في الفيسبوك وفيها نقدر نقوله كدمات على الوجه ديالها هاد الصورة ديال الوجه ديالها. احنا بعد لحظات غادي تلقاوها على الصفحة ديالنا في الفيسبوك ماشي يمكن تطلعوا على هاد الصورة وكيبقى لكم انتم طبعا شنو يمكن لكم تقول الحكم شنو غاسع النظر في هذا الشيء اللي غادي تشوفوا واش كتشوفوا فعلا سارة تعرضت لعنف ام لم تتعرض لعنف. سارة هي الان الصورة ديالها راه غادي تلقاوها طبعا بعد نهاية ديال البرنامج ما غاديش تاخد منا وقت كتير يمكن الاخوان كلهم يطلعوا عليها في الصفحة ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfm سميرلي. طبعا هذه الصوره ديال هاد الاخت يعني فيها واحد هي صوره على الوجه ديالها فيها اثر ديال الضرب على في العين وعلى الوجه ديالها وما انا ما غاديش نقول لكم هي صوره لا تحتاج مني الى تعليق ولكن طبعا يبقى لحضراتكم واسع النظر فيما رايتموه من خلال هذه الصوره اللي غادي تطلعوا عليها عبر الصفحه ديال الفيسبوك. كي قلت لكم سنرجع الحديث في المواضيع الرابطة إن شاء الله ومنها الموضوع اللي كنت قلت لكم بأن الحميمية دي العلاقة في الزواج هل يستمر الحب بعد الزواج كين موضوع آخر اللي فيه بعد أصلا الشك في العلاقة من الأزواج مجموعة دي المواضيع الرابطة اللي إن شاء الله غادي نستهلوا لكم أنتم مستمعين ومستمعتنا الحلقة ديالها أو لا الحديث فيها إن شاء الله مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله دي 2013 ولكن بقي بيناتنا إن شاء الله حلقة أخرى على أساس أن ألتقيكم في حلقة ليلة الاثنين يعني من السنة الجديدة إن شاء الله سنة خير وبشر لحضرتكم سيدتي سادتي دعوتي الصريحة إلى تقبل تحياتي مصطفى الأردى مع تقبل تحيات عبد الإله بركات وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج سمير الليل حتى نلتقي غدا إلى اللقاءات.